بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علمنا بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أحمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين نبينا وحبيبنا وقرة عيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. حياكم الله أيها الأحبة في مجلس جديد نعقده في شرح كتاب قطر المدى وبالصدى للإمام ابن هشام الأنصاري رحمة الله تعالى عليه. وابتداء أذكر إخواني بأن فصل الشتاء قد دخل، والشتاء أيها الأحبة غنيمة المؤمن، الشتاء غنيمة للمؤمن وغنيمة لطالب العلم الذي يريد أن يجد ويجتهد. الإنسان أيها الأحبة أو في فصل الشتاء نقول بشكل عام ما بعد العشاء إلى طلوع الفجر هناك وقت طويل، وكثير من الناس يقضي هذه الأوقات في بيته في منزله، خاصة إذا كان هناك برد قارس أو أمطار أو ما شابه ذلك من العوامل الجوية المناخية. لذلك كثير من طلبة العلم يضيع وقته في هذه الأوقات في هذه الأزمان ما بعد صلاة العشاء إلى الفجر. هناك ساعات طويلة أيها الحبيب لا تستفرغ هذه الساعات في الجلوس وأمام شاشات التلفاز ووسائل التواصل أو كثرة الجلوس مع الأهل ولا قارب، لا، اجعل لنفسك خلوة تختلي فيها بطلب العلم. وفي الحقيقة يعني الدروس المسجلة هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى، أن الإنسان يستطيع مع شدة البارد ونزول الأمطار وما شابه ذلك يستطيع أن يستغل الوقت في سماع الدروس وفي حضورها وفي توثيقها، ولا ينقطع عن طلب العلم، يبقى طلب العلم مستمرا، بخلاف يعني إذا كانت هناك دروس في مجالس عامة قد تنقطع مع العوامل الجوية والظروف الصعبة، لكن الدروس المسجلة هي من نعمة الله سبحانه وتعالى على طلبة العلم في هذا الزمان حتى يستغلوا الأوقات. فعليك أن تنتبه أيها الحبيب على الشتاء، على هذه الأوقات الطويلة التي يمكن أن تستثمرها وأن توظفها في سماع الدروس والتحصيل وحفظ المتون والمطالعة والقراءة المكثفة. فالطالب العلم لا يقتصر فقط على سماع الدورة وتلخيص ما يسمع من الشيخ ثم بعد ذلك ينتهي يقول خلاص هذا طلب العلم، بل عليه أن يكون هناك برنامج للمطالعة الجانبية يستثمر فيه جهده وذهنه ويستفرغ طاقته في فهم كلام الأئمة. اقرأ في كتب التزكية، اقرأ في كتب السير، اقرأ في تراجم الأولين، اقرأ في كتب الاعتقاد العامة التي على طريقة أهل السنة، اقرأ في كتب الثقافة الشرعية. حاول أن توسع دائرة التفكير، حاول أن توسع الأفق، ولا تبقى مقتصرا يا طالب العلم فقط على الكتاب الذي تدرس في الدورة. حتى يعني في العلم الذي تدرس في هذه الدورات حاول أن تقتني كتبا توسع بها معرفتك بالنحو. مثلا أنت تدرس قطر الندى، لو كان عندك بعض الكتب التي مثلا تتكلم عن فقه اللغة العربية، تتكلم عن كيف تأسست اللغة، كيف نشأت، كيف تطورت، هذه الكتب التي لا تحتاج إلى شيخ شارح بل تحتاج إلى طالب يقرأ. هذه كتب مهمة ينبغي على طالب العلم أن يبدأ الاطلاع عليها. كذلك لو بدأ مثلا بحفظ شيء من الحديث النبوي، يبدأ بعمدة الأحكام وبلوغ المرام وثم ينتقل إلى المنتقى، أو بدأ مثلا بمختصر البخاري ومختصر مسلم، وأنا أفضل له أن يبدأ بعمدة الأحكام، يبدأ بوضع منهج له في حفظ الحديث النبوي الشريف، هذا أيضا خير عظيم وعميم يا طالب العلم. فالخلاصة إياك أن يضيع منك الشتاء وأنت بعيد عن طلب العلم. كذلك الشتاء فرصة لمن يريد الصيام، الشتاء فرصة لمن يريد قيام الليل، الليل طويل أيها الأحبة، تستطيع أن تقوم وأن تدرس وأن تتعلم. لذلك كان داب السلف رحمة الله عليهم أنهم يقسمون ليلهم أثلاثة، ثلث للنوم والجلوس مع الأهل والزوجة والأبناء أو الإخوة والأصدقاء، وثلث لطلب العلم، وثلث لقيام الليل وعبادة الله سبحانه وتعالى. وهكذا دأب المسلم الحريص على وقته، هكذا دأب المسلم الحريص على هذا الزمن على الأنفاس. أما المسلم اللاهي العابث في هذه الحياة الدنيا الذي لا يلتفت إلى انقضاء الأزمان والأعمار، فهذا ينقضي عمره في القيل والقال والجلوس أمام شاشات التلفاز ومع الأهل وكذا، ويكون قيمته في الحياة في النهاية صفرة، تكون قيمته صفرة، لم يأتي ليضيف شيئا على هذه الحياة، بل جاء زائدا مثله مثل غيره ممن يموت وينقضي ولا نعلم لهم أثرا. أما طالب العلم الإنسان الإنسان صاحب الهمة العالية أيها الأحبة لا يرضى أن يدخل هذه الدنيا ويخرج منها من دون أن يكون له أثر بصمة ولو كانت صغيرة. المهم أن تكون لك بصمة تضحى في هذه الحياة، أثر جانب في إفادة هذه الأمة. صدقني أيها الحبيب، الأمة لا تنتظر منك أن تشاركها بعواطفك على وسائل التواصل الاجتماعي، الأمة تنتظر منك علما، تنتظر منك إفادة، دعوة، إصلاحا، هذا الذي تنتظره منك. أما وسائل التواصل ليست ميدانا لطالب العلم الصادق في طلبه الذي يبتغي وجه الله سبحانه وتعالى ويعرف الطريق الذي يخطه للنجاح. نسأل الله أن يوفقنا جميعا لما فيه الخير والنفع في ديننا ودنيانا. ونعود أيها الأحبة إلى ابن هشام في قطر الندى، فوصلنا أو ما زلنا نتكلم عن أحكام الفاعل، وكنا في الدرس الماضي انتهينا من الكلام عن تأنيث العامل الذي يرفع الفاعل، ما أحكام تأنيث العامل الذي يرفع الفاعل. فإذا درسنا ما هو الفاعل، درسنا ثلاثة أحكام تتعلق بالفاعل ذكرها ابن هشام اتباعا. اليوم أيها الأحبة سنتكلم في المبحث الأخير الذي ذكره ابن هشام للفاعل، وهي مسائل التقدم والتأخر. وهذا قلت لكم سابقا عندما تكلمنا في المبتدأ والخبر، مسائل التقدم والتأخر من المسائل المهمة نحوا وبلاغة. لذلك البلاغيون يصبون جل اهتمامهم على بيان المعنى الجديد الذي يفيده التقدم والتأخر، فهي قضية بلاغية مهمة جدا في علم البلاغ، قضية التقديم والتأخير في ترتيب الكلمات في الجملة وما تضفيه من معاني جديدة. هل تقدم الفاعل مثل تأخر الفاعل؟ هل تقدم المفعول به على الفعل مثل تأخر المفعول به على الفعل والفاعل؟ إياك أن تظن أنهما يستويان، أبدا. مسائل التقدم والتأخر تؤثر جدا في المعنى، لأن الإنسان يرتب الألفاظ بناء على المعاني القائمة في نفسه. الإنسان يرتب ألفاظه اللسانية بناء على المعاني التي تقوم في نفسه، فالمعنى الأسبق والأقرب والذي يريد أن يركز عليه المتكلم هو الذي يذكر لفظه ابتداء، هو الذي يذكر لفظه ابتداء. هذه كقاعدة عامة. فإياك أن تظن أن التقديم والتأخير هي من المسائل الثانوية، بل هي مسائل أصيلة ينبني عليها كثير من الأحكام والقضايا في فهم كلام العرب. المهم أذهب إلى ابن هشام، ماذا قال ابن هشام رحمة الله عليه في مسائل التأخر وتقدم الفاعل؟ قال: والأصل أن يلي عامله. هذا هو الأصل، الأصل أن الفاعل يأتي بعد العامل مباشرة، هذا معنى الولاء، أن يأتي بعد العامل مباشرة. والأصل أن يلي عامله وقد يتأخر جوازا، نحو ولقد جاء آل فرعون النذر وكما أتى ربه موسى على قدري، ووجوبا نحو إذ ابتلى إبراهيم ربه وضربني زيد، وقد يجب تأخير المفعول كضربت زيدا وما أحسن زيدا وضرب موسى عيسى، بخلاف أرضعت الصغرى الكبرى. وقد يتقدم على العامل، والآن يتكلم عن المفعول به، وقد يتقدم على العامل جواز نحو فريقا هدى، ووجوبا نحو أيما تدعو، وإذا كان الفعل نعمة أو بئس فالفاعل إما معرف بأل الجنسية نحو نعم العبد، أو مضاف إلى لما هي فيه نحو ولنعم دار المتقين، أو ضمير مستتر مفسر بتمييز مطابق للمخصوص نحو بئس للظالمين بدلا. إذن مجموعة أحكام سندرسها اليوم أيها الأحبة ذكرها ابن هشام في المتن، ودائما نذهب إلى الشرح لأن شرح ابن هشام هو الذي يرتب ويوضح وينسق الأفكار. إذا بدأ ابن هشام فقال: الفعل والفاعل كالكلمة الواحدة فحقهما أن يتصلا. إذا هذه تقعيد، هذه وجهة نظر النحاة لعلاقة الفعل مع الفاعل. النحاة ينظرون إلى العلاقة التي تربط الفعل مع الفاعل بأنهما كالكلمة، كالكلمة، كالكلمة، تشبيه وليس على وجه الحقيقة، بأنهما كالكلمة الواحدة. وبما أنهما كالكلمة الواحدة فالأصل إذن أن يتصل وأن يلي الفاعل عامله. جميل. إذن الفعل والفاعل كالكلمة الواحدة فحقهما أن يتصل، فإذن فالأصل أن يأتي الفاعل بعد الفعل أو بعد العامل، حتى نقول الفعل أو ما هو مؤول بالفعل مثل المشتقات أو أسماء الأفعال أو المصادر. فإذا لأن الفعل أو لأن العامل مع الفاعل كالكلمة الواحدة كان الأصل في الفاعل أن يأتي بعد الفعل مباشرة. جميل. وحق المفعول أن يأتي بعدهما، لأنها لأن العلاقة الأخوة والارتباط هي بين الفعل والفاعل، لأنهما هما ركنا الجملة الفعلية، صح؟ هما العمد. وأما المفعول به فليس عمدة، فهو لا يدخل في تلك العلاقة الأخوية القوية التي تربط الفعل مع الفاعل، بل هو متأخر عنهما في الرتبة. لذلك الآن ابن هشام لاحظ ماذا يؤصل، يؤصل الترتيب الرتبي. ما هي الرتبة؟ ما هي الرتبة في الجملة الفعلية؟ الرتبة الأصلية في الجملة الفعلية الفعل أولا، الفاعل ثانيا، ثم المفعول به وسائر المفاعيل. هذه هي الرتبة الأصلية، وهذا هو الترتيب الأصلي الطبيعي، الفعل أولا ثم الفاعل ثم المفعول به وسائر المفاعيل. ضبطنا الترتيب الأصلي للجملة الفعلية؟ جميل. قال الله تعالى وورث سليمان داود. إذن هذه الآية جاءت على الترتيب الأصلي، فعل بعده الفاعل ثم المفعول به. الآن قد يخرج عن هذا الأصل، قد يخرج عن هذا الأصل، وقد يختلف هذا الترتيب، يختل هذا الترتيب، نخالف الترتيب الأصلي. طبعا كما قلت لكم لمقاصد، كما قلت لكم مخالفة هذا الترتيب الأصلي يكون لمقاصد بلاغية مرادة، وأحيانا يكون أيضا لعوامل نحوية هي التي اقتضى هذا الاختلال في الترتيب. لذلك إيش قال بعد ذلك؟ قال وقد يتأخر الفاعل عن المفعول، وذلك على قسمين جائز وواجب. الآن أيها الأحبة، أنا سأرتب الأفكار على السبورة في الحقيقة، أو سمما رتبها ابن هشام. سيتكلم ابن هشام أيها الأحبة عن مسألتين، سيتكلم في هذا المقطع عن مسألتين. المسألة الأولى مسألة تقدم وتأخر الفاعل. المسألة الأولى التي سنتكلم عنها مسألة تقدم وتأخر الفاعل، وهنا ثلاث صور. الصورة الأولى جواز تأخر الفاعل وتقدم المفعول به عليه. الصورة الثانية وجوب تأخر الفاعل. الصورة الثالثة وجوب تقدم الفاعل على المفعول به، يعني التزام الأصل. حينما نقول وجوب تقدم الفاعل يعني وجوب البقاء على الأصل، صح؟ وجوب البقاء على الأصل. إذن في مسائل تقدم وتأخير الفاعل أيها الأحبة عندنا ثلاث قضايا. القضية الأولى ما هي المسائل التي يكون فيها تأخر الفاعل وتقدم المفعول على الجواز، تأخر الفاعل وتقدم المفعول على الجواز. المسألة الثانية ما هي الصور التي يكون فيها تأخر الفاعل وجوبا، يجب أن يتأخر ولا يجوز أن يبقى في محله الأصلي. الصورة الثالثة ما هي المسائل التي يجب فيها تقدم الفاعل، باختصار أو بعبارة أخرى ما هي المسائل التي يجب أن يبقى فيها الفاعل في محله الأصلي وأن يتأخر المفعول. فسنتكلم عن هذه القضايا ثم سننتقل إلى المسألة الثانية. المسألة الثانية التي يتكلم عنها ابن هشام مسألة تقدم المفعول به على الفعل. طب هنا يقول الطالب يا شيخ احنا ايش علاقتنا بالمفعول به؟ في الحقيقة نعم، المفعول به هو من المنصوبات وسيتكلم عنه ابن هشام بشكل منفرد، لكن هنا استطرد استطرادا ابن هشام في ذكر بعض الأحكام التي تتعلق بالمفعول به، وذلك لأن ارتباط المفعول به مع الفاعل ارتباط متكرر في الجملة الفعلية، فلذلك استطرد في ذكره مع أنه سيفرد له بابا وكلاما. المفعول به من قبيل المنصوبات. نحن الآن نتكلم عن الفاعل، لكن هذا الاستطراد في بيان أحكام المفعول به إنما هو لتكرر العلاقة بين المفعول به والفاعل. فلما ذكر أحكام الفاعل اضطر اضطرارا أن يستطرد قليلا في بيان أيضا علاقة المفعول به بالفاعل وعلاقة المفعول به مع الفعل، كأنه أراد أن يلملم شتات هذا الباب في موضع واحد. إذن مسألة تقدم المفعول به على الفعل، وهذه المسألة أيضا على أصناف ولها صور. الحالة الأولى صورة وجوب تأخر المفعول به عن العامل، يعني يجب أن يتأخر عن العامل ولا يجوز أن يتقدم. المسألة الثانية مسألة جواز تقدم المفعول به على العامل، ما هي المسائل التي يكون فيها تقدم المفعول به على العامل سواء كان فعل أو غير فعل جائز وليس واجب وليس ممنوعا إلا في نفس الوقت. المسألة الثالثة وجوب تقدم المفعول به على العامل. إذا أيضا هنا ثلاث صور أيها الأحبة، صورة وجوب التأخر، وصورة وجوب جواز التقدم، وصورة وجوب التقدم. هذه ترتيب ذهني للأفكار التي سنتكلم عنها بإذن الله. فإذا نذهب إلى ابن هشام رحمة الله عليه، أنت الآن رتب الأفكار بهذه الطريقة، وضع تحت كل صورة من الصور المسائل التي تتعلق بها حتى تترتب عندك الأمور ولا يحدث هناك تشتيت في الذهن. قال ابن هشام رحمة الله عليه: وقد يتأخر الفاعل على المفعول، وذلك على قسمين جائز وواجب. يعني الفاعل يتأخر ويتقدم المفعول به، وهو على قسمين. صح، كلامه صحيح، لأنه الفاعل قد يتأخر وجوبا والفاعل قد يتأخر إيش؟ جوازا. لكن بقيت الصورة الثالثة وأظن سيشير إليها، وهو متى يجب تقدم الفاعل وبقاؤه في محله الأصلي ولا يجوز أن يتأخر لا وجوبا ولا جوازا. هذه المسألة الثالثة. فنبدأ مع ابن هشام المسألة الأولى التي سيتكلم عنها الصور الجائزة: متى يكون تأخر الفاعل وتقدم المفعول به على الجواز، ليس واجبا وليس ممنوعا. هذا معنى الجواز، ليس واجبا وليس ممنوعا. إذا أخرت ما في مشكلة، إذا قدمت ما في مشكلة. قال: فالجائز كقوله تعالى: ولقد جاء آل فرعون النذر. الآن أين الفاعل وأين المفعول به في الجملة؟ جاء فعل ماضي، أين المفعول؟ أين الفاعل؟ النذر، تأخر. وأين المفعول به؟ آل. وفرعون مضاف إليه مجرور علامة جره الفتحة لأنه ممنوع من الصرف. إذن هنا جاء الفاعل متأخرا وتقدم المفعول به، وهذا التأخر للفاعل على سبيل الجواز. لماذا؟ أقول لكم قاعدة أيها الأحبة: الأصل أن تقدم الفاعل وتأخره على سبيل الجواز ما لم يمنع مانع، ما لم يأتي ما يوجب التقدم للفاعل أو يأتي ما يوجب التأخر للفاعل. فأنت إذا حفظت المواضع التي يجب فيها تقدم الفاعل وحفظت المواضع التي يجب فيها تأخر الفاعل، يكون فيما سوى ذلك التقدم والتأخر على الجواز. هكذا افهم المسألة. الآن سنذكر إن شاء الله المواضع التي يجب فيها تأخر الفاعل، وسنذكر المواضع التي يجب فيها تقدم الفاعل. ما سوى ذلك يكون تقدم الفاعل أو تأخره على سبيل إيش؟ الجواز. طبعا هو على سبيل الجواز النحوي، لكن من حيث المعنى أكيد سيختلف، صح؟ من حيث الناحية البلاغية سيختلف. فأنت إذا أخرت ليس كما لو قدمت من الناحية البلاغية المعنوية، لكن من الناحية النحوية يقولون جائز. طيب، وقول الشاعر: جاء الخلافة أو كانت له قدرة. هذا يمدح جرير، يمدح عمر بن عبد العزيز الخليفة رحمة الله عليه، فيقول: جاء الخلافة أو كانت له قدرة، كما أتى ربه موسى على قدري. يعني كانت له قدرة أي في موعد محدد، كأنه يقول كأن الخلافة كتبت لعمر بن عبد العزيز في موعد محدد، كما أن ميعاد موسى مع الله سبحانه وتعالى ميعاد محدد حدده الله سبحانه وتعالى له. طيب، المهم: كما أتى ربه موسى على قدري. الشاهد في البيت في المقطع الثاني أو الشطر الثاني من البيت أتى ربه موسى على قدر. أين الفعل؟ أتى، ممتاز. أين الفاعل؟ أتى ربه موسى. من الذي أتى؟ وأنت الآن حتى تحدد يا طالب العلم عليك أن تفهم المعنى أولا. وكما لماذا نحن عرفنا الفاعل فقلنا اسم صريح أو مؤول به، سبقه فعل أو مؤول به مقدم عليه بالأصالة، قائما منه أو واقعا به. فإذا أي شيء، أي شيء، أي اسم سأعربه على أنه فاعل يجب أن يكون هو من أحدث الفعل أو قام به الفعل، صح؟ ومن أحدث الفعل أو قام به الفعل. هنا ستصل إلى تحديد الفاعل بالشكل الدقيق. من الذي أحدث الإتيان؟ أنا أريد أن تبرمج عقلك على التفكير الصحيح. من الذي أحدث الإتيان؟ أتى ربه موسى على قدري. من الذي أتى؟ موسى هو الذي جاء إلى جبل سيناء. إذا موسى هو الذي قام بالحدث، إذا هو الفاعل. وأين المفعول به؟ نعم، طب نقول لفظ الجلالة، عرفت قضية كما قلت لكم سابقا، لا تقول الله، لا، هنا يتأدب فيقال لفظ، اللفظ جاء مفعولا به. إذن كما أتى ربه موسى، إذن هنا موسى الفاعل مؤخر، صحيح؟ وربه لفظ الجلالة هنا الذي يعرب على أنه مفعول به جاء مقدما، وهذا على سبيل الجواز. فيجوز أن تقول أتى موسى ربه على الترتيب الأصلي، ويجوز أن أقول أتى ربه موسى، ممتاز؟ طيب خلونا نفكر في قضية الضمير الذي في لفظ الجلالة ربه. الضمير في لفظ الجلالة ربه يعود على ماذا؟ طبعا نحن تعلمنا سابقا مسائل عود الضمير الأربع، مسائل عود الضمير الأربع، وعرفنا الصورة الشاذة الممنوعة في مسائل عود الضمير، وهي أنه لا يجوز أن يعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة. وأما ما سوى ذلك وهي المسائل الثلاث الأول فيجوز فيها عود الضمير، يجوز أن يعود الضمير على متقدم لفظا ورتبة، يجوز أن يعود على متقدم لفظا ومتأخر رتبة، ويجوز أن يعود على متقدم رتبة ومتأخر اللفظة. هذه الصور الثلاث جائزة، والصورة الممنوعة واحدة، وهي أن يعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة، كل ممنوعة، وإنما أبيحت في ست صور معينة يذكرها النحاة في موضعها. فهنا دعونا نلاحظ الضمير الذي في لفظ الجلالة. كما أتى ربه موسى، الضمير ربه يعود على من؟ موسى. يعني كما أتى موسى رب موسى، إذن فالضمير في ربه يعود على موسى. طيب هو الآن على أي صورة من صور العودة هذه؟ هنا عاد الضمير على إيش؟ متأخر لفظا متقدم رتبة، لأن موسى الفاعل، الفاعل رتبته التقديم، وهنا جاء متأخر من جهة اللفظ فقط، فعاد الضمير الذي في لفظ الجلالة على متأخر لفظا متقدم رتبة، ولا مشكلة، صح؟ ما في عندنا مشكلة. طيب خلونا نغير ترتيب الجملة أيها الأحبة، دعونا نغير وننظر هل هناك مشكلة. طيب في التغيير، لو قلت أتى موسى ربه، هنا في هذه الحالة لو أتيت على الترتيب الأصلي سيعود الضمير على ماذا؟ أتى موسى ربه، سيعود الضمير على ماذا؟ على موسى، سيعود على ماذا؟ على متقدم اللفظ ورتبة، وهذا أيضا جائز. فبالتالي هنا يجوز التقديم والتأخير لأنه لا إشكال في، يعني هنا هو أراد أن يأتي بهذا المثال بالضبط. لماذا أيها الأحبة؟ يعني لا تظن ابن هشام جاء بهذا المثال اعتباطا، حتى ينبهك أن هنا الضمير لن يحدث لبسا، سواء أخرت الفاعل أو قدمت الفاعل، فمسائل عود الضمير هنا لا إشكال فيها على الصورتين. لذلك ماذا علق على هذا البيت؟ قال أو قبل ذلك علق على الآية القرآنية ثم سيعلق على البيت. فلو قيل في الكلام جاء النذر آل فرعون كان جائزا، ممتاز. وكذلك لو قيل كما أتى موسى ربه، لو قيل هذا جائز ولا ليس جائز؟ جائزا. قال وذلك لأن الضمير حينئذ يكون عائدا على متقدم اللفظ ورتبة. لو أني أتيت بالفاعل في موضعه الأصلي مقدم وأخرت المفعول وقلت كما أتى موسى ربه، ما عندنا مشكلة في عود الضمير لأنه سيعود حينئذ على متقدم اللفظ ورتبة، وذاك هو الأصل أصلا في عود الضمير. يعني أنت لو سئلت ما هي الحالة الأصلية لعود الضمير، ما هي الحالة الأصلية؟ هي أن يعود على متقدم اللفظ ورتبة، هذه الحالة الأصلية. وإن كنا نجوز الصورة الثانية والثالثة لكنها في الحقيقة على خلاف الأصل. فإذا في هذا البيت لو أننا قدرنا أو أخرنا فمسائل عود الضمير لا إشكال فيها. ممتاز. إذا هو يريد كما قلت أن يعطي الصورة العامة أن الفاعل يجوز أن يتقدم ويجوز أن يتأخر ما دام لا يوجد أي إشكال نحوي ولا معنوي، هذا الأصل. طيب الآن ننتقل إلى الحالة الثانية، مسألة وجوب تأخر الفاعل. إذا ننتقل إلى المحور الثاني وهو محور وجوب تأخر الفاعل. فما هي الصور التي ذكر فيها ابن هشام وجوب تأخر الفاعل؟ أول قال والواجب كقوله تعالى يعني متى يجب تأخر الفاعل، والواجب أي متى يجب تأخر الفاعل. أولا تقول واحد كقوله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه. هذه الآية أيها الأحبة هنا يجب تأخر الفاعل وتقدم المفعول به. لماذا؟ ما رأيكم لماذا؟ أريد لكم تحليل سريع، تحلل قبل أن تنظر في كلام ابن هشام. وإذ ابتلى إبراهيم ربه، لماذا يجب تأخر الفاعل في هذه الصورة؟ تقول لأن الفاعل لو تقدم فأصبحت وإذ ابتلى ربه إبراهيم. لو أننا قدمنا الفاعل فقلنا وإذ ابتلى ربه إبراهيم، حينئذ الضمير في ربه يعود على إبراهيم عليه السلام. فلو أننا قدمنا فقلنا وإذ ابتلى ربه إبراهيم، سيعود الضمير في ربه على ماذا؟ على متأخر لفظا ورتبة. لأن إبراهيم إيش إعرابها؟ إبراهيم ما إعرابها أيها الأحبة؟ ابتلى ابتلى لو قلنا هي الآية ليس لو قلنا ابتلى ربه إبراهيم. إبراهيم هو مفعول به صح؟ يعني من الذي أحدث البلاء؟ من الذي ابتلى؟ من الذي أوقع؟ الله. إذا لفظ الجلالة هو الفاعل ربه، فرب هو الفاعل وإبراهيم مفعول به. لو قلت ابتلى ربه إبراهيم الضمير في ربه يعود على إبراهيم، وهو بهذا الترتيب سيعود على متأخر اللفظ ورتبة، وهذه الصورة الممنوعة وليست هذه من الصور الست التي يعني سمح فيها بهذا النوع. لو أننا أتينا بالترتيب الأصلي فقدمنا الفاعل سيعود الضمير على متأخر اللفظ ورتبة، لأن إبراهيم ستكون متأخر لفظا وهي متأخر رتبة أيضا لأنها مفعول به، فقالوا هذا لا يصح. طيب ما الذي يصح؟ ابتلى إبراهيم ربه. هنا أخرنا الفاعل والتأخير واجب، لأنه في هذه الحالة ربه الضمير سيعود على ماذا؟ على متقدم لفظا متأخر رتبة، وهذه صورة جائزة في مسائل عود الضمير. سيعود الضمير على متقدم لفظا وهو المفعول به، هو متقدم الآن لفظا على الفاعل صح؟ هو متقدم من حيث اللفظ على الفاعل وإن كان متأخرا من حيث الرتبة، فهو متقدم لفظا متأخر رتبة. هذه الصورة ما عندها إشكال فيها مع النحاة ومع العرب، فلذلك يجب هنا أن يتأخر الفاعل، لأنه لو تقدم لسبب عودة الضمير على متأخر اللفظ والرتبة، وهذه الصورة من الصور الممنوعة، فوجب التأخر حتى يصح عودة الضمير على إبراهيم. إذا هذه المسألة الأولى إيش ضابطها؟ تقول إذا كان الفاعل يحتوي على ضمير يعود على المفعول به فيجب حينئذ تأخر الفاعل وتقدم المفعول به. لو قلت لك يعني ترجم لي هذه المسألة، نقول الصورة الأولى من صور وجوب تأخر الفاعل ما هي؟ إذا تضمن الفاعل ضميرا يعود على المفعول به. أعيد، إذا تضمن الفاعل ضميرا يعود على المفعول به حينئذ يجب أن يتأخر الفاعل ويتقدم المفعول به. لماذا؟ لأننا لو قدمنا الفاعل لعاد ضمير لعاد الضمير الموجود في الفاعل على متأخر لفظا ورتبة، وهذا لا يجوز. واضح؟ طيب، إذا هذه الصورة الأولى. قال: وذلك أنه لو قدم الفاعل هنا فقيل ابتلى ربه إبراهيم لزم عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة، وذلك لا يجوز. انتهينا من المسألة الأولى من صور الوجوب. المسألة الثانية، قال: وكذلك نحو قولك ضربني زيد. إيش المشكلة في ضربني زيد؟ أولا حدد أين الفعل والفاعل والمفعول به. ضربني زيد، ضرب الفعل، من الذي قام به؟ من الذي أحدثه؟ زيد. طب الياء التي متصلة بضربني إيش أعرابها؟ مفعول به، ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به. إذا هنا جاء المفعول به مقدم، صح؟ وزيد الفاعل الضرب جاء مؤخر، وهذه أيضا من صور وجوب تأخر الفاعل وتقدم المفعول به. ما ضابط هذه الصورة أيها الأحبة؟ نقول إذا جاء، اكتبوا عندكم، إذا جاء الفاعل اسما ظاهرا وجاء المفعول به ضميرا، حينئذ إذا جاء الفاعل اسما ظاهرا وجاء المفعول به ضميرا، حينئذ يجب أن يتأخر الفاعل ويتقدم المفعول به، لأن القاعدة التي درسناها سابقا تقول: الضمير متى أمكن الإتيان به متصلا فلا يجوز العدول إلى الضمير المنفصل. فلو أنني قدمت الفاعل وأخرت المفعول به في ضربني زيد، ماذا سيحدث؟ انظر، ضربني زيد، تخيل أنك قدمت الفاعل وأخرت المفعول به، ماذا سيحدث؟ ستضطر أن تقول: ضرب زيد إياي. ستضطر أن تحول الضمير المتصل إلى ضمير منفصل، صحيح؟ لو أننا التزمنا الأصل فقدمنا الفاعل وأخرنا المفعول به، سنقول: ضرب زيد إياي. والقاعدة تقول: متى أمكن الإتيان بالضمير المتصل لا يجوز العدول إلى الضمير المنفصل. ألم نتعلم هذه القاعدة؟ وهنا أنا أستطيع أن آتي بالضمير المتصل، فلماذا لا آتي به؟ هنا أستطيع أن آتي بالضمير المتصل، فلماذا أعدل إلى المنفصل؟ فإذا الصورة الثانية من صور وجوب تأخر الفاعل أن يأتي الفاعل اسما ظاهرا. طبعا هنا شرط، لابد يكون الفاعل اسم ظاهر، لأنه لو كان الفاعل ضميرا، لو كان الفاعل ضميرا لا انتهى الأمر. أقول مثلا: أعطيتك، أعطيتك، لاحظ هنا أعطيتك، في هذه الصورة الفاعل جاء ضميرا ت، والمفعول به الأول جاء أيضا ضميرا الكاف. ففي هذه الحالة بالعكس يجب أن يتقدم الفاعل ويتأخر المفعول به، لأن هنا الفاعل جاء ضميرا. المشكلة في هذه الصورة أعطيتك يجب أن يتقدم الفاعل ويتأخر المفعول به من صور الوجوب، لكن الصورة التي نتكلم عنها لا، الفاعل جاء اسما ظاهرا زيد، والمفعول به هو الذي جاء ضمير، فنقول هنا يجب أن يتقدم المفعول به حتى يستطيع أن يتصل بالفعل ونؤخر الفاعل وجوبا. طيب لماذا لا يجوز أن نقدم الفاعل؟ نقول لأننا لو قدمنا الفاعل على المفعول به سنضطر أن نأتي بالمفعول به ضميرا منفصلا، والقاعدة تقول لا يجوز العدول إلى الضمير المنفصل مع إمكان الإتيان بالضمير المتصل. طيب إيش قال ابن هشام؟ وكذلك نحو قولك ضربني زيد، وذلك أنه لو قيل ضرب زيد إياي لزم فصل الضمير مع التمكن من اتصاله، وذلك أيضا لا يجوز. ممتاز. إذا هذه الصورة أو الحالة الثانية التي يجب فيها تأخر الفاعل. الآن سأذكر حالة ثالثة لم يذكرها ابن هشام، أذكرها عندك. إذا جاء الفاعل محصورا بإلا، إذا جاء الفاعل محصورا بإلا فيجب أن يتأخر الفاعل على المفعول. إذا جاء الفاعل محصورا بإلا يجب تأخر الفاعل على المفعول. إيش يقول ابن هشام؟ وما بإلا أو بإن من حصر أخر. عبد الله يقول ابن مالك: وما بإلا أو بإن من حصر أخر، وقد يسبق إن قصد ظهر. مثال ذلك، وفي الحقيقة عفوا ابن مالك يعني لم يقل فقط بإلا، قال إذا كان الفاعل محصورا بإلا أو بإنما، تستطيع أن تضيف إنما هنا أيضا، إذا كان الفاعل محصورا بإلا أو بإنما. ما مثال هذه الصورة أيها الأحبة؟ إذا كان الفاعل محصورا بإلا أو بإنما يجب أن يتأخر. لو قلت ما ضرب بكرا إلا زيد، هنا أين الفعل ضرب؟ أين الفاعل؟ زيد، لأن هنا ما في مستثنى منه محذوف، فهذا استثناء مفرغ، والاستثناء المفرغ كأن إلا غير موجودة، فكأن قلت ما ضرب بكرا زيد، يعني هكذا تعرف ثم بعد ذلك تدخل إلا. وسنتعلم إن شاء الله الاستثناء المفرغ كيف نعربه، وهو الذي حذف المستثنى منه قبل إلا. جميل، ما ضرب بكرا إلا زيد، ضرب فعل ممتاز، وبكرا مفعول به، وزيد فاعل. هنا يجب أن يتأخر الفاعل، لماذا؟ لأنه جاء محصورا بإلا، لأنه جاء محصورا بإلا. المتكلم أراد أن يبين الحصر، ما معنى الحصر؟ يعني أراد أن يحصر الفاعل، أي يبين أن الذي أوقع هذا الحدث وهو الضرب ببكر هو شخص واحد زيد وليس غير زيد، وسيأتي معنا الحصر إن شاء الله في علم البلاغة. فلأن الفاعل جاء محصورا بإلا وأردت أن تحصر من الذي قام بالحدث بشخص واحد، يجب أن يتأخر الفاعل، لأن أداة الحصر لا تأتي متقدمة، فلا يجوز أن تقول ما ضرب إلا زيد بكرا، لا، أداة الحصر إلا دائما تأتي في نهاية الجملة ولا تأتي في منتصفها. لكن هناك صور يعني يجوز على ضعف وعلى قلة تقدم أداة الحصر، البعض يجوز تقدم أداة الحصر لكن على ضعف وقلة، فيجوز البعض أن يقول ما ضرب إلا زيد بكرا لكنه ضعيف وقليل جدا وقليل جدا. لذلك الأصل إذا جاء الفاعل محصورا بإلا يجب أن يتأخر الفاعل ويتقدم المفعول، وأجاز بعضهم كما قلت لكم على ضعف وعلى قلة التقدم هنا. طيب كذلك لو جاء محصورا بإنما، لو قلت إنما ضرب بكرا زيد، هذا أيضا أسلوب حصر آخر لكنه باستخدام على أخرى وهي إنما، وإنما كما سنتعلم إن شاء الله في البلاغة في أسلوب الحصر المحصور يجب أن يتأخر، المحصور يجب أن يتأخر، يأتي في نهاية الجملة ولا يأتي في منتصفها. فإنما ضرب بكرا زيد، هنا ما معنى هذه الجملة؟ يعني أنت وحدك فكر فيها، ما معنى إنما ضرب بكرا زيد؟ تريد أن تحصر الذي ضرب بكر في أنه زيد فقط ليس غير زيد، بينما تخيل أنك قدمت الفاعل، ماذا ستقول؟ تخيل أنك قدمت الفاعل، ماذا ستقول؟ إنما ضرب زيد بكرا، إيش اختلف معنى الجملة صح؟ إنما ضرب زيد بكرا، إيش أصبح معنى الجملة؟ هنا حصرت المفعول به، وأصبح معنى الجملة أن الشخص الذي ضربه زيد هو بكر وليس غير بكر صح؟ بينما لو قلت إنما ضرب بكرا زيد، هنا أنت حصرت الفاعل أن الذي أحدث الضرب ببكر هو زيد ليس غيره، فيختلف المعنى تماما. فإذا كنت تريد أن تحصر الفاعل بإلا أو بإنما فالأصل التأخير في الفاعل، ومن جوز تقدمه فعلى ضعف. إذن هذه ثلاث مسائل من مسائل وجوب تأخر الفاعل، إذا كان الفاعل يحتوي على ضمير يعود على المفعول به، إذا كان الفاعل اسما ظاهرا المفعول به ضمير فإنه يجب أن يتأخر الفاعل. الصورة الثالثة والأخيرة إذا كان الفاعل محصورا بإلا أو بإنما. ننتقل للمسألة الثالثة، ما هي المسألة الثالثة؟ وجوب تقدم الفاعل. إذا أنت حفظت مسائل التي يجب فيها تأخر الفاعل وحفظت المسائل التي يجب تقدم الفاعل، ما سوى ذلك على الجواز. قال ابن هشام رحمة الله عليه، الآن ينتقل إلى مسائل وجوب تقدم الفاعل، لكن ابن هشام ما قال مسائل وجوب تقدم الفاعل، عبر بصيغة أخرى، مسائل وجوب تأخر المفعول به. وهل هناك فرق؟ حينما أقول مسائل وجوب تقدم الفاعل أو مسائل وجوب تأخر المفعول به، لا فرق أيها الأحبة، ليس كذلك؟ فسواء عبرت بوجوب تقدم الفاعل أو وجوب تأخر المفعول به، ما هو إذا تقدم الفاعل وجوبا المفعول به سيتأخر وجوبا، صح؟ إذا تقدم الفاعل وجوبا المفعول به سيكون مؤخرا وجوبا. فسواء عبرت بهذا أو بهذا لا إشكال. ابن هشام عبر بهذه الصيغة فقال: وقد يجب تأخير المفعول، وقد يجب تأخير المفعول، يعني وجوب تقدم الفاعل. متى؟ أولا في نحو ضرب موسى عيسى. إيش المشكلة في هذا المثال؟ لماذا يجب تقدم الفاعل؟ أنت برأيك، يعني بعض الأمور ينبغي للطالب العلم أن يكون ذهنه متقد سريع الخطى على الطالب، مثل ما نقول ضرب موسى عيسى، إيش المشكلة هنا؟ لماذا يجب أن تكون موسى هي الفاعل وعيسى هو المفعول به؟ لوقوع اللبس، لوقوع اللبس. إذن المسألة الأولى من مسائل وجوب تقدم الفاعل، إذا كان تأخر الفاعل سيحدث لبسا في فهم الفاعل من المفعول به يجب تقدمه. هكذا تستطيع أن تترجم هذه المسألة: متى كان تأخر الفاعل يحدث لبسا في المعنى يجب أن يتقدم. أعيد: متى كان تأخر الفاعل يحدث لبسا في المعنى فيجب أن يتقدم، ونلتزم الحالة الأصلية، ونلتزم الرتبة الأصلية. فضرب موسى عيسى لا يجوز أن يقول المتكلم والله أقصد أن عيسى هو الذي قام بالضرب وموسى مفعول به، نقول أخطأت، هذا العرب لا تقوله، لأن هذه الجملة لو أنك قلت عيسى هو المفعول به، عفوا لو قلت عيسى هو الفاعل على أنه مؤخر والمفعول به مقدم لن يفهم هذا السامع. وما السبب؟ يعني هو برأيك هنا ما الذي سبب هنا اللبس؟ ما هو منشأ اللبس؟ منشأ اللبس عدم ظهور الحركة، صح؟ منشأ اللبس هنا في هذا المثال، ما منشأ اللبس؟ عدم ظهور الحركة، لأن الألف يتعذر تحريكها، وجاءت موسى مختومة بالألف وعيسى مختومة بالألف، فبما أنها مختومة بالألف إذن لم تظهر الحركة، وعدم ظهور الحركة سيسبب لبسا في المعنى، فحينئذ حتى نخرج من هذا اللبس نحافظ على الترتيب الأصلي للجملة: فعل، فاعل، مفعول به. إذن اللبس هو أول سبب من أسباب وجوب تقدم الفاعل لانتفاء الدلالة، قال في نحو ضرب موسى عيسى لانتفاء الدلالة على فاعلية أحدهما ومفعولية الآخر. ما سبب انتفاء الدلالة؟ عدم ظهور الحركة الإعرابية، فهمتم عليها؟ لا تبين سبب عدم وضوح الدلالة أو سبب انتفاء الدلالة عدم ظهور الحركة الإعرابية. طيب، قال فلو وجدت قرينة معنوية تحدد لنا الفاعل من المفعول به عاد الأمر إلى الجواز. لو وجدت قرينة في الجملة تحدد لي الفاعل من المفعول به، عرفت؟ يعني مثلا لم تظهر، هو يريد يتكلم مثلا لو عندي الفاعل والمفعول به لم تظهر عليهما الحركة الإعرابية للتعذر أو لسبب من الأسباب، ممتاز؟ ولكن مع عدم ظهور الحركة الإعرابية وجدت قرينة تحدد للفاعل من المفعول به، خلاص إذا وجدت قرينة تحدد الفاعل من المفعول به عاد تقدم الفاعل وتأخره إلى الجواز. قال فلو وجدت قرينة معنوية نحو أرضعت الصغرى الكبرى. ما رأيكم بهذا المثال؟ أرضعت الصغرى الكبرى، ألا يشبه ضرب موسى عيسى في أن الحركة الإعرابية لم تظهر؟ صحيح، الصغرى منتهية بألف لا تظهر الحركة الإعرابية للتعذر، والكبرى منتهية بألف لا تظهر الحركة الإعرابية للتعذر، لكن في هذا المثال أرضعت الصغرى الكبرى يجوز أن أقدم الفاعل ويجوز أن أؤخر الفاعل، يجوز الوجهان وليست من صور الوجوب. لماذا أيها الأحبة؟ لعدم اللبس، لعدم اللبس. هناك قرينة تحدد الفاعل مباشرة سواء تقدم أو تأخر، ما هي القرينة برأيكم؟ من الذي سيرضع؟ أرضعت الصغرى الكبرى، من الذي يقوم بالإرضاء؟ هل الصغرى هي التي ترضع الكبرى ولا الكبرى هي التي ترضع الصغرى؟ القرينة واضحة أن الكبرى هي التي تقوم بإرضاع الصغرى، فبالتالي الكبرى هي الفاعل والصغرى هي المفعول به، وهذا ظاهر سواء قدمت الفاعل أو أخرت الفاعل، لأن القرينة والسياق يحدد لنا الفاعل حتى ولو لم تظهر الحركة الإعرابية، فيعود الأمر إلى الجواز. إذن الصورة الأولى نفس الشيء، أكل الكمثرى موسى، هنا الكمثرى لم تظهر عليه الحركة وموسى لم تظهر عليه الحركة للتعذر، ولكن لا لبس، لأن من الذي سيقوم بالأكل؟ هل الكمثرى هي التي ستأكل موسى أو موسى هو الذي يأكل لكم مثلا، واضح بالقرينة وبالسياق أن موسى هو الفاعل لا نقاش. فسواء قدمت موسى أو أخرت موسى لا لبس، فبالتالي يكون تقدم الفاعل وتأخر هنا على الأصل على الجواز. نعم لا أنا عندي لكم مثل بالضم، يمكن يكون فيها أكثر من شيء. طيب إذا هنا لاحظ كيف أرضعت السورة الكبرى وأكل الكمثرى موسى، هنا قرينة معنوية هي التي حددت الفاعل من المفعول به، فلا وجوب لتقدم الفاعل، لا وجوب لتقدم الفاعل لأنه لا لبس. لكن في ضرب موسى عيسى كان هناك لبس واضح ما في حل، فوجب حينئذ تقدم الفاعل. أحيانا قد تكون قرينة لفظية، قد تكون قرينة لفظية هي التي تساعدنا على تحديد الفاعل من المفعول به، فيجوز بالتالي حينئذ تقدم الفاعل وتأخره لأن القرينة أوضحت السياق. مثال ذلك، ضربت موسى سلمى، ضربت موسى سلمى، موسى لا تظهر عليه الحركة الإعرابية وسلمى لا تظهر عليه الحركة الإعرابية، لكن هنا قرينة لفظية حددت الفاعل، فلا داعي فلا وجوب لتقدم الفاعل لأن هناك قرينة مباشرة، سواء قدمت الفاعل أو أخرت الفاعل هو ظاهر أن الفاعل من هو؟ سلمى هي التي ضربت. طيب ما هي القرينة التي أجبرت أن تكون سلمى هي الفاعل؟ تأنيث الفعل، لأن الفعل لا يؤنث للمفعول به وإنما يؤنث الفعل للفاعل، صح؟ الفعل لا يؤنث للمفعول به، الفعل يؤنث للفاعل فقط. فبما أن هنا جاء الفعل مؤنثا فمعناه الفاعل مؤنث، ومن المؤنث؟ موسى ولا سلمى؟ سلمى. إذا واضح هنا من القرينة اللفظية أن سلمى هي الفاعل، فيجوز تقدم سلمى ويجوز تأخرها بلا إشكال. طيب انظروا قرينة لفظية أخرى، ضرب موسى العاقل عيسى، ضرب موسى العاقل عيسى، هنا ما هي القرينة التي دلت على الفاعل من المفعول به؟ النعت، ضرب موسى العاقل، النعت من التوابع، وسنأتي أن التابع يأخذ حكم المتبوع. فلاحظوا العاقل، إيش حركة العاقل؟ ضم. إذا نعت العاقل نعت مرفوع لموسى، إذا موسى حركتها المقدرة إيش هي؟ الضم. ما الذي أجبر أن تكون موسى حركتها الإعرابية للضم؟ أن النعت جاء مضموما، فإذا النعت جاء مضموما لأن منعوته مرفوع. إذا موسى هو المرفوع، إذا هو الفاعل وعيسى هي المفعول به. فسواء قلت ضرب عيسى موسى العاقل فأخرت الفاعل أو قدمت الفاعل لا إشكال، لأن هنا لا يوجد لبس لأن القرينة ساعدت على تحديد الفاعل من المفعول به. ففي هذه الأمثلة يجوز تقديم المفعول على الفاعل وتأخيره عنه لانتفاء اللبس في ذلك. إذن هي قاعدة عامة وأصل عام، متى كان هناك لبس في فهم المعنى يجب التزام الأصل، ومتى انتفى اللبس بقرينة معنوية أو لفظية حينئذ نعود على إلى الجواز، جواز تقدم الفاعل وجواز تأخر الفاعل. جيد أيها الأحبة، إذن هذه المسألة الأولى من مسائل إيش؟ وجوب تقدم الفاعل وتأخر المفعول به. الصورة الثانية التي لم يذكرها ابن هشام رحمة الله عليه هي تعود إلى ذكرتها قبل قليل، أنا ما هي؟ يعني هنا أريد طالب ذكي، يعني ما هي الصورة التي يجب تقدم الفاعل وتأخر المفعول به؟ الصورة الثانية لا ذكرت قبل قليل، إذا كان المفعول به هو المنحصر بإلا أو بإنما، إذا كان المفعول به هو الذي سينحصر بإلا أو بإنما حينئذ يجب أن يتأخر المفعول به ويتقدم الفاعل. فلو قلت ما ضرب زيد إلا بكرا، الأصل أنه لا يجوز أن يتأخر الفاعل، فلا يجوز أن أقول ما ضرب إلا بكرا زيد، هذا الأصل، وإن كان كما قلت يجوزونه على ضعف، لكن الأصل وجوب أن يتقدم الفاعل هنا ويتأخر المفعول به لأنه محصور بإلا. وكذلك إذا جاء محصورا بإنما، إنما ضرب زيد بكرا، إذا أردت أن أحصر المضروب أنه بكر لا غيره، في هذه الحالة يجب أن يتأخر المفعول به ويتقدم الفاعل. إذن صورتان من صور وجوب تقدم الفاعل وتأخر المفعول به، الصورة الأولى صورة وجود لبس، صورة ثانية إذا كان المفعول به محصورا بإلا أو بإنما. جميل، الآن انتهينا إذا من المسألة الأولى، مسألة تقدم وتأخر الفاعل. احفظ المسألة التي يجوز فيها تقدم الفاعل، واحفظ الصور التي يجب فيها تأخر الفاعل، ما سوى ذلك يكون في تقدم الفاعل وتأخره على الجواز. ننتقل إلى المسألة الثانية وهي ماذا؟ وهي مسألة تقدم المفعول به على الفعل أو على العامل كعبارة أوسع. مسائل تقدم المفعول به على الفعل، وقلنا هذا استطراد من ابن هشام رحمة الله عليه، لكنه استطراد في محله، وذلك لشدة العلاقة بين المفعول به والفاعل، فأحب ابن هشام أن يذكر جميع مسائل التقدم والتأخر في موضع واحد. فانتقل إلى هذه المسألة فقال: واعلم أنه كما لا يجوز في مثل ضرب موسى عيسى أن يتقدم المفعول على الفاعل وحده، كذلك في هذا المثال لا يجوز تقديمه، أي تقديم المفعول به عليه، أي على الفاعل وعلى الفعل في ضمائر فكوها، لا يجوز تقديمه أي تقديم المفعول به عليه أي على الفاعل وعلى الفعل، لئلا يتوهم أنه مبتدأ وأن الفعل متحمل لضميره وأن موسى مفعول أي مفعول به. جميل. الآن بدأ ابن هشام رحمة الله عليه بمسألة وجوب تأخر المفعول به عن العامل، وجوب تأخر المفعول به عن العامل. جميل. فأول قضية ذكرها، وهي أظن القضية الوحيدة التي ذكرها، وجوب تأخر المفعول به عن العامل، في نفس المثال السابق ضرب موسى عيسى. في ضرب موسى عيسى يقول ابن هشام: عيسى هي المفعول به صح؟ كما لا يجوز أن تتقدم عيسى على موسى، كذلك لا يجوز أن تتقدم عيسى على عاملها فتقول عيسى ضرب موسى. طبعا احنا درسنا أن الفاعل لا يجوز أن يتقدم، فهذه أصلا قاعدة عامة، الفاعل ما في مشكلة أنه لا يتقدم، هذا أول حكم من أحكام الفاعل، لكن المفعول به لا، له أحوال، أحوال يجوز فيها أن يتقدم، أحوال يجب فيها أن يتقدم، أحوال يمنع فيها أن يتقدم. الصورة الأولى هي صور منع تقدم المفعول به على العامل، فيقول ابن هشام: عيسى لا يجوز أن تأتي قبل العامل، فلا يجوز أن أقول عيسى ضرب موسى. لماذا؟ والله أقول عيسى مفعول به مقدم وموسى فاعل. أقول لماذا؟ لأن لو أن إنسانا تكلم هكذا: عيسى ضرب موسى، يوجد لبس في الجملة. ما هو؟ يعني من الذي حدد أن تكون عيسى مفعول به مقدم وموسى هي الفاعل؟ أنت لو سمعت الجملة ابتداء هكذا من دون أن تعرف الفاعل من المفعول به، سمعته متكلما يقول عيسى ضرب موسى، لاحظ ايش قلت؟ عيسى ضرب موسى، في لبس صح ولا لا؟ والمتبادر الى الذهن، والمتبادر الى الذهن انك ستعرف عيسى مبتدا وتقول ضرب فعل، وهناك ضمير مستتر في ضرب يعود على عيسى ويكون موسى مفعول به. هذا الاصل هو الذي سيتبادر الى ذهنك، صحيح؟ أن عيسى هي المبتدا وضرب تحتوي ضميرا مستترا يعود على عيسى، وموسى هو المفعول به، وضرب موسى هذه الجملة الفعلية خبر لعيسى، فبالتالي من الذي سيكون ضرب؟ من الذي أوقع الضرب؟ سيكون عيسى، لو أن عيسى هي المبتدا، صحيح؟ ويحتمل أن تكون عيسى مفعول به وضرب فعل وموسى فاعل، فما إذن من الذي سيحدد؟ والله عيسى هي مبتدا ولا مفعول به؟ في لبس، في لبس صح؟ فحينئذ بما أنه يوجد لبس، بما أنه يوجد لبس، لاحظوا بما أنه يوجد لبس، والمتكلم انتبهوا على هذه الجملة التي سأتكلم بها الآن، بما أنه يوجد لبس والمتكلم يريد أن يجعل عيسى مفعولا به، هناك لبس والمتكلم يريد أن يجعل عيسى مفعولا به، نقول يجب أن تؤخر عيسى عن العمل فتقول ضربه، وعن الفاعل أيضا تقول ضرب موسى عيسى. إذا المتكلم أراد لا إنه عيسى هو الضارب، هو الضارب فعلا، نقول يجوز أن تقول عيسى ضرب موسى ونقول عيسى مبتدأ، لأنه إذا قيل عيسى ضرب موسى عند النحاة وجه واحد، عيسى مبتدأ ضرب فعل ماضي وهناك ضمير يعود على عيسى، عيسى هو الفاعل. فإذا أردت أن تجعل عيسى مفعولا به نقول لا يجوز أن تقدمها على العامل. فإذا عيسى ضرب موسى هذا جائز، لكن جائز على أي وجه؟ جائز عند النحاة على أن يكون عيسى مبتدأ وضرب يحتوي على ضمير يعود على عيسى، فيكون الذي أحدث الضرب هو عيسى. أما تقول لي والله عيسى أنا أردته هو المفعول به، نقول لا، إذا أردت عيسى مفعول به يجب أن تؤخرها على الفعل والفاعل أيضا. فإذا الصورة الأولى من صور وجوب تأخر المفعول به عن العامل إذا كان تقدم المفعول به على العامل يحدث لبسا، هكذا تترجم المسألة الأولى. متى كان تقدم المفعول به على العامل يحدث لبسا يجب تأخر المفعول به. لذلك هي وهي التي تكلم عنها ابن هشام حين قال: واعلم انه كما لا يجوز في مثل ضرب موسى عيسى ان يتقدم المفعول على الفاعل وحده، كذلك لا يجوز تقديمه عليه وعلى الفعل لئلا يتوهم انه مبتدا وان الفعل متحمل لضميره. ايش يعني وان الفعل متحمل لضميره؟ يعني ان الفعل فاعله ضمير مستتر يعود على المبتدا، وان موسى مفعول به. وفي الحقيقة إذا قلت عيسى ضرب موسى هو هذا الإعراب الوحيد، عيسى مبتدأ وضرب فعل وهناك ضمير مستتر يعود على عيسى وموسى مفعول به. وإن تقول الله عيسى المقدمة مفعول به لا يجوز، لأنه يجب تقديم يجب تأخير المفعول به في هذه الحالة بسبب وجود اللبس. طبعا ونفس القضية، اللبس إنما نشأ في ماذا؟ بسبب ماذا؟ بسبب عدم ظهور الحركة الإعرابية. وكل ما ذكره ابن هشام في المسألة السابقة ذكره هنا، أنه متى كانت هناك قرينة تحدد الفاعل من المفعول به سواء كانت قرينة معنوية أو قرينة لفظية انتفى اللبس، فيجوز حينئذ أن يتقدم المفعول به على عامله. فلو أنني قلت الصغرى أرضعت الكبرى، إيش سيكون إعراب الصغرى؟ الصغرى أرضعت الكبرى، قطعا الصغرى مفعول به مقدم وأرضع الفعل والكبرى هي الفاعل، فلا تكون جملة من مبتدأ وخبر، لا، الصغرى مفعول به مقدم. ولا يصلح، طب الشيخ لو واحد قال لك سريع، يعني هيك مناقشة سريعة، لو واحد قال الصغرى أرضعت الكبرى، الصغرى مبتدأ وأرضعت الكبرى هذه الجملة خبر للصغرى، إيش رأيك؟ هل يجوز ولا لا يجوز؟ لو أراد شخص أن يقول الصغرى أرضعت الكبرى، الصغرى مبتدأ وأرضعت الكبرى هذه الجملة الفعلية خبر، يصلح؟ نقول لا يصلح. لماذا؟ الصغرى أرضعت الكبرى، الصغرى مبتدأ وأرضعت الكبرى الجملة الفعلية خبر، ليش لا يصلح؟ ليش غير صحيح؟ الصغرى ما أريدها، أرضعت الكبرى، الكبرى هي الفاعل، يعني الصغرى مبتدأ أرضعت فعل الكبرى هي الفاعل، ليش المعنى غير صحيح؟ لأن الضمير في أرضعت هي، ما في ضمير، الصغرى أرضعت الكبرى، الكبرى هي الفاعل، ما هي المشكلة؟ هو خطأ، الجملة هذه خطأ، تقول الصغرى مبتدأ، لكن ما المشكلة؟ الجملة الثانية ما استفدت مفعول به، لا مش هي المشكلة بحد ذاتها، المشكلة أن أرضعت الكبرى لا تحتوي على ضمير أو رابط يعود على مبتدأ، صح؟ الصغرى أرضعت الكبرى، نقول الجملة أرضعت الكبرى لا تحتوي على رابط يربط الجملة الخبر بالمبتدأ، ونحن تعلمنا إذا كان الخبر جملة يجب أن يحتوي على رابط، إما ضمير، إما تكرار للمبتدأ، إما اسم إشارة، إما عموم، صح؟ فإذا قلت الصغرى مبتدأ وأرضعت الكبرى، والله أرضعت فعل ماضي والكبرى فاعل، لن يكون، تقول لي كيف لا يجوز أن تعرب الصغرى مبتدأ، لأن جملة الخبر في هذه الحالة لا تحتوي على رابط يربطها بالمبتدأ، صح؟ فبالتالي أنت مجبر هنا أن تقول الصغرى مفعول به مقدم وأرضعت الكبرى فعل وفاعل. وكذلك في مثل ما قال ضرب موسى العاقل عيسى، لو قلت عيسى ضرب موسى العاقل، ايش رايك؟ عيسى ضرب موسى العاقل، عيسى مفعول به مقدم وضرب فعل وموسى فاعل والعاقل نعت لموسى، لان هنا قرينة لفظية عينت ان موسى هو الفاعل، بالتالي يجوز ان يتقدم المفعول به على الفعل. فاذا متى لا يجوز ان يتقدم المفعول به على فعله؟ اذا كان هناك لبس. طيب المسألة الثانية، إذا انهينا المسألة الأولى وجود تأخر المفعول به. طيب قضية نأخذ متى يجب أن يتقدم المفعول به على الفاعل، عفوا على فعله، إذا حفظنا متى يجب أن يتقدم المفعول به على فعله ومتى يجب أن يتأخر المفعول به على فعله، ما سوى ذلك يكون على ماذا؟ على الجواز، بنفس المنهج الذي تعاملنا به في المسألة السابقة. إذا حفظت المسائل التي يجب فيها تقدم المفعول به على الفعل والمسائل التي يجب فيها تأخر المفعول به على الفعل، تكون باقي المسائل على الجواز. إذن سأذهب إذن إلى مسألة الوجوب. سامحوني سأنتقل الآن من كلام ابن هشام هنا، لن أقرأ وسأعود إليه، وأذهب إلى مسألة الوجوب حين قال، قال ابن هشام وقد يكون تقديمه واجبا، يعني قد يكون تقديم المفعول به على الفعل أو على العامل بشكل عام واجبا. متى؟ كقوله تعالى أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، أي اسم شرط صح؟ وإعراب هنا طبعا احنا درسنا إعراب أسماء الشرط بالتفاصيل فيما سبق. أي هنا ما إعرابها؟ مفعول به مقدم لتدعو. بسم الله. فأي المفعول به لتدعو مقدم عليه وجوبا. طيب لماذا أي المفعول به هنا مقدم وجوبا؟ لماذا المفعول به مقدم وجوبا هنا؟ باختصار أيها الأحبة، إذا كان المفعول به من الأسماء التي لها حق الصدارة في الجملة يجب أن يتقدم على العامل. أعيد، من صور التقدم المفعول به وجوبا إذا كان المفعول به من الأسماء التي لها حق الصدارة في الجملة. هناك أسماء أيها الأحبة لها حق الصدارة في الجملة، أشهرها أسماء الشرط وأسماء الاستفهام. إذا جاء اسم الشرط مفعول به أو جاء اسم الاستفهام مفعولا به يجب أن يتقدم على العامل ولا يجوز أن يتأخر. لماذا؟ تقول لأن أسماء الشرط وأسماء الاستفهام أسماء لها الصدارة في الجملة. فهنا لما جاء المفعول به اسم شرط وجب أن يتقدم على فعله لأن أسماء الشرط لها حق الصدارة. قال ابن هشام فأي المفعول لتدعو مقدم عليه وجوبا لأنه شرط والشرط له صدر الكلام، يعني أسماء الشرط لها صدر الكلام، هو يختصر، وتدعو ملزوما به. جميل. إذا عرفنا متى يجب تقدم المفعول به أيها الأحبة. طبعا أنا لا أحاول أستوعب جميع الصور وإنما أتكلم عن أشهر الصور، أنا لا أستوعب جميع الصور وإنما أتكلم عن أشهر صور الوجوب. أشهر صورة لوجوب تقدم المفعول به على فعله ما هي؟ إذا كان المفعول به مما له حق الصدارة. جيد؟ خلاص، هذه مسألة وجوب تقدم المفعول به، وتلك المسألة متى كان هناك لبس يجب تأخر المفعول به، والأصل فيما على ذلك على الجواز. وستتعلم إن شاء الله في المستويات الأخرى بعض المسائل الأخرى المقيدة في هذا الباب. طيب الآن سيختم ابن هشام كلامه عن الفاعل بالكلام عن فاعل لفعلين لهما خصوصية وميزة. سيتكلم الآن ابن هشام، أفرد كلامه الأخير في الفاعل عن فاعل لفعلين لهما خصوصية وميزة في التعامل معهما، وهما نعمة وبئسة. نعمة وبئسة أيها الأحبة، ما هي الصورة التي يأتي عليها فاعل نعمة وبئسة؟ ايوه عفوا صح، ما قرات النص السابق، عفوا ذكرتني جزاك الله خير، اللي هي صوره الجواز، متى يجوز تقدم المفعول به على الفعل، وهي الحاله الطبيعيه مش اقول بشكل عام، يعني اذا لم يكن هناك وجوب للتاخر ولا وجوب للتقدم يكون التقدم والتاخر على الجواز. قال ويجوز في مثل ضرب زيد عمرا ان يتقدم المفعول على الفعل لعدم المانع من ذلك، فيجوز ان تقول عمرا ضرب زيد صح، وتكون عمرا مفعول به مقدم وضرب زيد فعل وفاعل، كما يجوز التاخر. قال الله تعالى فريقا هدى، نفس الشيء، فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلاله. فريقا هدى فريق مفعول به، وهدى فعل والفاعل مستتر يعود على لفظ الجلاله، الله فريق هدى الله. طيب الان اذهب الى ما كنت فيه. ابن هشام سيختم كلامه عن الفاعل بالكلام عن فعلين خاصين لهما خصوصية في التعامل بهما وحتى في فهم مدلولهما عند العرب، وهما نعمة وبئسة. نعمة وبئسة فعلان جامدان لإنشاء المدح في نعمة وإنشاء الذم في بئسة. ما معنى أن نعمة وبئسة فعلان جامدان؟ يعني لا يتصرفان، لا يأتي منهما مضارع ولا أمر ولا اسم فاعل ولا اسم مفعول ولا شيء، هما فعلان ملازمان لصيغة الماضي. لذلك لأنني قلت لأن هما فعلان ملازمان، خلاص ما أنهما ملازمان إذا هما جامدان. نعمة وبئسة فعلان جامدان أي ملازمان لصيغة الماضي، أتي بهما لإيش؟ لإنشاء المدح في نعمة وإنشاء الذم في بئسة. جميل. فإذا صورتهما صورة الخبر صح، فعل ماضي، لكن معناهما الإنشاء لإنشاء المدح أو إنشاء الذم، وبما أن معناهما الإنشاء إذا لا يحتملان الصدق والكذب، لا ليس من قبيل الأخبار التي تحتمل الصدق والكذب، هما في صورة الخبر لكن معناهما الإنشاء، والإنشاء لا يحتمل الصدق ولا يحتمل الكذب. طبعا سنتكلم عن النعمة وبئس ربما في هذا المستوى في مستويات أخرى بتوسع أكثر، وما هي الأفعال التي تلتحق بهما، لكن نحن الآن فقط إشارة إلى أصل هذا الباب. فرأس هذا الباب نعمة لإنشاء المدح وبئس لإنشاء الذم. يقول ابن هشام: إذا كان الفعل نعمة أو بئسة، أيوة، إذا كان الفعل نعمة أو بئسة وجب في فاعله أن يكون اسما معرفا بالألف واللام، أي بأل التعريف، نحو نعم العبد، أو مضافا لما فيه أل التعريف، كقوله تعالى: ولنعم دار المتقين فلبئس مثوى المتكبرين، أو مضمرا يعني ضميرا مستترا مفسرا بنكرة بعده منصوبة على التمييز، كقوله تعالى: بئس للظالمين بدلا، أي بئس هو أي البدل بدلا. جميل، بسم الله. وإذا استوفت نعمة فاعلها الظاهر أو فاعلها المضمر وتمييزه جيء بالمخصوص بالمدح أو الذم، فتقول: نعم الرجل زيد ونعم رجلا زيد. الآن أيها الأحبة، هي مسألة سهلة وضبط سهل إن شاء الله، فقط عليك أن تحفظ. نعمة كما قلنا فعل ماض جامد مبني على الفتح، وبئس فعل ماض جامد مبني على الفتح. ما هي الصور التي يأتي عليها فاعل نعمة وبئس؟ نقول صور الفاعل لنعمة أو بئس. فاعل نعمة وبئس له خصوصية، طبعا هذه الخصوصية ليست من عقول النحاة، هي من استقراء كلام العرب أيها الأحبة، هي من استقراء كلام العرب. النحاة استقرأوا كلام العرب، وجدوا أن فاعل نعمة وبئس عند العرب له ثلاثة أحوال: الفاعل اسم ظاهر مقرون بأل التعريف، الصورة الثانية أن يكون الفاعل اسم ظاهر مضاف إلى ما فيه أل التعريف، الصورة الثالثة الفاعل ضمير مستتر يفسره إيش؟ اسم منصوب بعده على التمييز، يأتي الفاعل ضميرا مستترا يفسره اسم منصوب بعده على التمييز. الآن أيها الأحبة لاحظوا هذه الصورة الثالثة والأخيرة، الفاعل ضمير مستتر يفسره يعني يعود، يفسره يعني يعود على اسم منصوب بعده على التمييز. هذه الصورة الثانية من الصور التي يجوز أن يعود فيها الضمير على متأخر اللفظ ورتبة. تذكروا قلنا عود الضمير على متأخر لفظ ورتبة لا يجوز إلا في ست مسائل. تكلمنا فيما سبق عن مسألة، ما هي؟ ضمير الشأن. قلنا ضمير الشأن يعود على متأخر اللفظ ورتبة. أين تكلمنا عن ضمير الشأن؟ أين ما هو الموضع؟ يلا بنريد ذهن سريع. أين تكلمنا؟ لما تكلمنا عن أن المخففة إلى أن، فقلنا قال ابن هشام إذا كانت أن مخففة إلى أن يجب إعمالها، لكن اسمها يكون ضمير الشأن والخبر يأتي بعد ذلك جملة، وضمير الشأن ما مرجعه؟ الجملة التي تأتي بعده، فمرجعه يكون متأخرا لفظا ورتبة. إذا اكتب عندك، لاحظوا كيف الآن أنت تحصل على المعلومة في وقتها المناسب. إذا هذه الصورة الأولى من صور عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة. الآن اليوم نتعلم صورة ثانية من صور عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة، وهو إذا وهو الضمير المستتر فاعل نعمة أو بئسة، لأن هذا الضمير المستتر إذا جاء فاعل نعمة وبئسة ضميرا مستترا، فإن هذا الضمير المستتر مرجعه هو الاسم المنصوب بعده على التمييز، هو مرجعه، هو الذي يفسره. جميل؟ طيب الآن أعود إلى أصل المسألة. إذن فاعل نعمة وبئسة له ثلاث صور أيها الأحبة. الحالة الأولى أن يكون الفاعل اسما ظاهرا مقترنا بأل، مثال ذلك: نعمة الرجل زيد، نعم الرجل زيد، فنعم فعل ماض مبني على الفتح، والرجل فاعل وهو مقترن بماذا؟ بأل التعريف، وزيد سيأتي معنا أنها مبتدأ مؤخر. الآن أيها الأحبة فقط الفائدة، ما نوع ال التي في الرجل؟ ال للتعريف ما نوع، ما معناها؟ استغراق الأفراد، استغراق أفراد الجنس، استغراق أفراد الرجال. طيب الآن بعد أن أنهي أيها الأحبة الأمثلة سأعطيكم ما معنى الجملة، لأن هناك من استشكل ما قال ما فهم معنى نعم الرجل زيد. الحالة الثانية أن يكون الفاعل اسم ظاهر مضاف إلى ما فيه ال للتعريف. طيب مثال ذلك نعمة، قال تعالى ولا نعمة دار المتقين. نعمة فعل الماضي، دار فاعل، ما فيها ال لكنها مضافة إلى ما فيه ال، المتقين طبعا، والمبتدأ محذوف تقديره ولنعم دار المتقين الجنة، صحيح، فهو المخصوص محذوف ولنعم دار المتقين الجنة. الجنة مثل زيد، نعم الرجل زيد، نعم دار المتقين الجنة. يجوز حذف المخصوص إذا الذي إعرابه مبتدأ كما سيذكر ابن هشام متى كان معلوما في السياق. إذن هذه الحالة الثانية لفاعل نعم وبئس. الصورة الثالثة أن يأتي ضميرا مستترا يفسره اسم منصوب بعده على التمييز. مثال ذلك لو قلت نعم رجلا زيد، لاحظوا قلت نعم رجلا زيد، ما اعرب رجلا، احفظ تمييز، تحفظ تمييز منصوب. طب اين فاعل نعمة؟ ضمير مستتر يعود على هذا التمييز المنصوب. نعمة هو رجلا زيدا، هو ايش مرجعها؟ التمييز المذكور بعدها تعود على رجلا. كأنك تقول نعم الرجل رجلا زيد، كأنك هكذا تقول نعم الرجل رجلا زيد، لأن إيش تفسير الضمير الذي يستتر في نعمة؟ تفسيره هو التمييز، فهو هو معناه هو التمييز، فكأنك تقول نعم الرجل رجلا زيد، لكن أنت لا طبعا لا تقول نعم الرجل رجلا زيد، وهذا يعني وجمع تمييز وفاعل ظاهر فيه خلاف عنهم وقد اشتهر. أن تذكر الفاعل، أن يكون الفاعل اسم ظاهر وتذكر التمييز، هذا في الحقيقة فيه خلاف، والتغلبيون بئس الفحل فحلهم فحلا وأمهم زلاؤهم ضيق، هذا من أشنع أبيات الذم عند العرب، لكن والتغلبيون بئس الفحل فحلهم فحلا، يعني بئس الفحل فحلا، في تقديم وتأخير، بئس الفحل فحلا، هنا جمع بين الاسم الظاهر المعرف بأل وبين التمييز، هذا شاذ. والأصل لا، إذا أردت تأتي بالتمييز بعد نعمة الفاعل ضمير مستتر، إذا أردت أن تأتي بالفاعل اسم ظاهر لنعمة أو بئسة لا تأتي بالتمييز، فهمتم؟ فالتمييز الأصل أن يأتي إذا كان فاعل نعمة وبئسة ضميرا مستترا، إذا كان فاعل نعمة وبئسة ضمير اسما ظاهرا فالأصل عدم جواز الاتيان بالتمييز، وما ورد فهو على خلاف بين النحاة هل يجوز ولا لا يجوز. إذن هذه الصور الثلاثة التي يأتي عليها فاعل نعمة وبئسة، الفاعل اسم ظاهر مقرون بأل، الفاعل اسم ظاهر مضاف إلى ما فيه أل، والفاعل ضمير مستتر يفسره اسم منصوب بعده على التمييز. طيب والمخصوص الآن قلت بعد أن تذكر نعمة والفاعل بعدها، بعد أن تأتي نعمة والفاعل أو بئسة والفاعل، بعد ذلك في العادة يأتي المخصوص. ما المراد بالمخصوص أيها الأحبة؟ يعني أنت تقول نعم رجل، نعم الرجل زيد، زيد هو المخصوص، ما معنى مخصوص؟ مخصوص بإيش؟ بالمدح، مخصوص بالمدح، يعني أنت الذي خصصته بالمدح، يعني هذه الجملة أنت أتيت بها كرمال زيد، وإذا قلت بئس الرجل زيد، زيد هو المخصوص، مخصوص بماذا؟ بالذم. فالمخصوص إذن يأتي بعد في العادة، المخصوص في العادة يأتي بعد نعمة وفاعلها أو بعد بئسة وفاعلها، بعد ذلك تذكر المخصوص، المخصوص بالمدح، يعني المقصود بالمدح أو المقصود بالذم. جميل؟ فزيد هو المخصوص. وما إعراب هذا المخصوص؟ الآن له عدة إعرابات، أنا أريدك تحفظ إعراب واحد الآن. الإعراب المشهور أن تقول هذا المخصوص مثل زيد مبتدأ مؤخر، وجملة نعم الرجل الجملة خبر مقدم. طيب إذا المخصوص مبتدأ مؤخر، والجملة المدح أو الذم قبله تكون خبر المخصوص مبتدا مؤخر وجمله المدح او الذم قبله هي الخبر المقدم. طب بقي سؤال مهم، اين الرابط بين المبتدا وجمله الخبر؟ اذا كان الخبر جمله لابد رابط صح، اين الرابط بين المبتدا وجمله الخبر؟ هذا ذكرناه ايوه هاي ذكرناها لما ابن هشام ذكر الروابط الجملة الخبر بالمبتدا، قال اذا كان المبتدا يدخل في ضمن عموم الخبر، يعني اذا كانت جملة الخبر فيها لفظة عموم والمبتدا داخل ضمن هذا العموم صح، اذا كانت جملة الخبر فيها لفظة عموم والمبتدا يدخل ضمن هذا العموم، نقول هذا العموم بحد ذاته هو الرابط بين جملة الخبر وبين المبتدا. أين العموم في نعم الرجل؟ أين العموم؟ كما قلت لكم ال التي في الرجل لأنها ال الاستغراقية، فهي تستغرق جميع أفراد الرجال، وزيد أليس من الرجال؟ بلى، إذا زيد يدخل في ضمن عموم الرجل، فهذا هو الرابط. ممتاز؟ طيب الآن أيها الأحبة، هل يجب دائما تأخر المخصوص ولا يجوز تقدمه؟ ألا يجوز أن أقول زيد نعم الرجل بدل أن أقول نعم الرجل زيد؟ أقول يجوز. لو قلت زيد نعم الرجل فذكرت المخصوص في الابتداء زيد نعم الرجل على الترتيب الطبيعي، شوف هذا هو الترتيب الأصلي لكنه هو الأقل، لاحظ هسه الترتيب الأصلي أن يكون المبتدأ ابتداء في بداية الجملة ونعم الرجل الخبر يكون تاليا، هذا هو الأصل في ترتيب جملة المبتدأ والخبر، لكن الأكثر في أسلوب المدح والذم أن يأتي المبتدأ بعد جملة المدح أو الذم، هذا هو الأكثر. جميل، لكن يجوز أن أقدم المخصوص؟ نعم يجوز، بل يجوز أن تحذف المخصوص، يجوز أن تحذف المخصوص كما قلنا إذا كان هناك دليل يدل عليه، ومرت معنا الآية ولنعم دار المتقين، إيش يعني ولنعم دار المتقين؟ ما أين المخصوص؟ كثير كثير أيها الأحبة كثيرا ما يأتي المخصوص محذوفا في القرآن، ولنعم دار المتقين الجنة، فالجنة مبتدأ محذوف ونعم دار المتقين هي خبر لها، مثلا بئس للظالمين بدلا، بئس للظالمين بدلا يضعون المطبق، بئس إيش إعرابها؟ فعل الماضي مبني على الفتح. طيب أين الفاعل؟ في عندي اسم مقرون بأل؟ لا. عندي اسم مضارع ما فيه ال؟ لا. للظالمين هذا جار ومجرور، لا محرف جار، ظالمين اسم مجرور، اذا ايش الحاله الثالثه؟ بدل. ما فيش، ما هي ثلاث احوال، اذا ما في اسم مقرون بال ولا اسم مضارع ما فيه ال، اذا فاعل بئس ضمير مستتر يفسره لو، يفسره بدل، اسم منصوب بعده على البدل، على مش بدل، يفسره اسم منصوب بعده على التمييز، أين الاسم المنصوب على التمييز؟ بدلا، هي كلمة بدلا جبناها بدلا، طيب بدلا تمييز منصوب تفسر الضمير الفاعل في بئس، طيب وأين المخصوص؟ المخصوص بالمذموم، ما هو المذموم؟ ما هو البئس هو للظالمين بدلا؟ إيش هو؟ أين المخصوص؟ ما الذي تذمه أنت؟ المخصوص هو الذي تقصد ذمه، نقول بئس هو بدلا للظالمين، ما هو؟ جهنم، المراد الآية جهنم، يعني جهنم بئس البدل بدلا للظالمين، إياك أن تظن، البعض يخطئ، البعض يظن الضمير المستتر مرجعه على المخصوص، لا، الضمير المستتر مرجعه على التمييز، انتبهوا، فتقدير الآية بئس البدل بدلا للظالمين، هذا تفسير الضمير، بئس البدل بدلا، بس طبعا احنا ما بنحكي هيك، احنا بنحكي بئس بدلا مباشرة، نأتي بالتمييز. أما الضمير هو يعود على التمييز ولا يعود على المخصوص، فيجب أن تقدره في الجملة وإنما تحذفه للعلم به من السياق، فبئس يعني بئس بدلا للظالمين جهنم، جهنم المبتدأ محذوف وجملة بئس للظالمين بدلا هي الخبر المذكور. طيب الآن بقي عليه فقط ما تفسير هذه الجملة، كثير من الناس قد يستشكل، طب يا شيخ فهمني إيش يعني زيد النعم الرجل؟ يعني عندما تقول والله هذه ال الاستغراقية ما معناها؟ كأنك تقول زيد نعمة كل رجل صح؟ هيك معناها، وانت تقول ال الاستغراقية، وايش ضابط ال الاستغراقية كما تعلمنا؟ هي التي يجوز ان تحذف ويوضع مكانها كل على سبيل الحقيقة. طيب زيد نعمة كل رجل، فهمني ايش معناها؟ قال النحائي بمعنى هذا أسلوب خاص عند العرب في المدح. قالوا مدح كل جنس الرجال، مدح كل جنس الرجال من أجل زيد. فأنت عندما تقول نعم كل الرجال ثم تخص زيد بعد ذلك بالذكر، قالوا هو من طرق العرب في المدح والمبالغة في المدح أن يمدحوا كل الأفراد كرمال عيون المخصوص. هيك باللغة العامية هيك أفهمها. كيف نقول والله زيد أمدح الرجال كلهم من أجله، كأنك هكذا تقول هذا معنى زيد نعم الرجل، كأنك تقول زيد نعم الرجال كلهم. طب لماذا أمدح كل الرجال مع أنه فيهم ناس عاطلين؟ أنا أمدح كل الرجال بس ترك المال عين زيد. فهذا من المبالغة في المدح، أن تمدح الجنس كاملا، أن تمدح كل الأفراد من أجل المخصوص، من أجل المخصوص. وهذا كما قلت لكم من أساليب المبالغة في المدح. كذلك في الذم، لو قلت بئس الرجل زيد كأنك تقول بئس كل جنس الرجال. طب ليش بئس كل جنس الرجال كل أفرادهم؟ قال من أجل زيد، لأنه زيد إنسان سيء أنا أذم كل جنس الرجال. طبعا كما قلت هو لا يقصد حقيقة المذم أو حقيقة المدح لكل الأفراد، وإنما يقصد المبالغة. فهمت أيها الأحبة؟ هو حينما يقول نعم كل الرجال هو لا يقصد المدح الحقيقي لكل الأفراد، وإنما يقصد المدح المبالغ على سبيل المبالغة، أمدح كل الأفراد من أجل زيد، وعلى سبيل المبالغة أذم كل الأفراد من أجل زيد، صح؟ فهذا معنى زيد نعم كل رجل، أي نعم الرجل. وهذا معنى الاستغراق في الرجل، أنك تمدح كل أفراد الجنس من أجل المخصوص بالمدح، أو تذم كل أفراد الجنس من أجل المخصوص بالذم. لذلك انظروا ماذا قال ابن هشام هنا، قال وإذا استوفت نعمة فاعلها الظاهر أو فاعلها المضمر وتمييزه جيء بعد ذلك بالمخصوص بالمدح أو الذم، فقيل نعم الرجل زيد ونعم رجلا زيد. وإعرابه هذا المخصوص مبتدأ والجملة قبله خبر، والرابط بينهما أي بين المبتدأ وجملة الخبر العموم الذي في الألف واللام، لأن الألف واللام لاستغراق الأفراد ففيها عموم. قال ولا يجوز بالإجماع. هنا سيتكلم عن قضية سريعة ما تكلمت عنها عن السبورة. لا يجوز بالإجماع أن يتقدم المخصوص على الفاعل. ما بس أحكي نعم زيد الرجل وأقول والله المخصوص وقع بين نعمة وبين فاعلها الرجل، لا يجوز هذا. أو نعم الجنة دار المتقين، على إنه دار هي الفاعل وهي مضافة إلى ما فيه، والجنة هي المخصوص تقع بين الفعل والفاعل، لا يجوز. لا يجوز بالإجماع أن يتقدم المخصوص على الفاعل، فلا يقال نعم زيد الرجل ولا على التمييز خلافا للكوفيين. مسألة تقدم المخصوص على التمييز، مثلا أن أقول نعم زيد رجلا وأقول زيد مبتدأ وبدلا التمييز فسر الضمير المستتر في نعمة، هل يجوز هذا؟ أنا أقول نعم زيد رجلا، هنا ماذا حدث؟ المخصوص الإعراب مبتدأ تقدم على التمييز ولم يتقدم على الفاعل، لأن الفاعل ضمير مستتر، صحيح؟ ضمير مستتر في نعمة، نعم زيد رجلا، لكن تقدم الفاعل على التمييز فقط، هل يجوز؟ الآن هنا الأمر أخف أيها الأحبة، يعني قضية تقدم المبتدأ المخصوص على التمييز أخف من قضية تقدم المبتدأ المخصوص على الفاعل. أن يتقدم على الفاعل إذا جاء الفاعل اسم ظاهرا ممنوع بالاتفاق، لكن أن يتقدم على التمييز في الحقيقة فيها خلاف. ابن هشام يقول لا يجوز، لكن هناك من يجوز بناء على البيت الذي ذكرته لكم قبل قليل، التغلبيون بئس الفحل فحلهم فحلا، فحلهم طبعا هذا بيت شوي غريب، يعني فحلهم هو المخصوص وفحلا هو التمييز فجاء بعد المخصوص، التغلبيون بئس الفحل. طبعا هذا بيت فيه عدة إشكاليات. الإشكال الأول أنه جمع بين الفاعل الاسم الظاهر والتمييز، هذا الإشكال الأول وقلت فيه خلاف. الإشكال الثاني في هذا البيت أن المخصوص المبتدأ تقدم على التمييز، وهذا كله يمنعه الجمهور أيها الأحبة ويجيزه الكوفيون بناء على هذا البيت. ثم قال ويجوز بالإجماع أيضا مسألة من مسائل الإجماع أن يتقدم المخصوص على إيش؟ على الفعل والفاعل. أه المخصوص هل يجوز أن يأتي في بداية الجملة تقول زيد النعم الرجل؟ قلنا هذا ما في إشكال، نعم زيد النعم الرجل. ويجوز أيضا ليس فقط أن تقدمه، يجوز أن تحذفه المخصوص كما قلت لك، ويجوز أن تحذفه إذا دل عليه دليل. قال الله تعالى إنا وجدناه صابرا نعم العبد. من هو نعم العبد؟ أيوب. يعني تقدير الجملة نعم العبد أيوب، لكن حذفت أيوب وهي المبتدأ المخصوص للعلم به، أي نعم العبد أي هو أي أيوب. هو كأنه قدر المخصوص من ضمير ثم فسر الضمير بأيوب، وفي الحقيقة لا أدري يعني ما الموجب أن يقول أي هو أي أيوب. لو قال نعم العبد أي أيوب من دون أن يقدر ضميرا لا يظهر لي يعني في النظر في بادئ الأمر أن هناك إشكال. يعود على ضمير أصلا. نعم يعود على ضمير. ما هو يعني نعم العبد أين المخصوص؟ قال هو المحذوفة. طيب لماذا تقول هو؟ قل مباشرة أيوب. لا يظهر لي إشكال في بادئ الأمر، قد يكون يعني لابن هشام رأي في هذه المسألة. طيب كم ذهب من الوقت؟ 26. طيب نبدأ أيها الأحبة بالنائب عن الفاعل. الآن هناك ما ينوب عن الفاعل. أحيانا تعلمنا في الدرس الماضي أن الفاعل قد يحذف، صح؟ وهناك أربع صور لحذف الفاعل، يحذف تماما من الجملة ولا يقدر، منها كما قلنا الاستثناء المفرغ، منها المصدر، منها نائب الفاعل. إذا جاء عندي في الجملة نائب فاعل معناها أيها الأحبة أن الفاعل ماذا حدث فيه؟ حذف. إذا جاء في الجملة نائب فاعل معناها أن الفاعل حذف. لماذا؟ لأنه اسم هذا نائب عن الفاعل، فكيف يأتي نائب الفاعل ويكون الفاعل مذكور؟ لا يجتمع النائب مع الأصل، فالنائب إنما يأتي في حال عدم وجود الأصل. ما هو باب النائب عن الفاعل؟ يقول ابن هشام يحذف الفاعل فينوب عنه في أحكامه كلها مفعول به، فإن لم يوجد أي مفعول به فما اختص وتصرف من ظرف أو مجرور أو مصدر، ويضم أول الفعل مطلقا ويشاركه ثاني نحو تعلم، وثالث نحو انطلق، ويفتح ما ويفتح ما قبل الآخر في المضارع، ويكسر في الماضي، ولك في نحو قال وباع الكسر مخلصا ومشما ضما والضم مخلصا. إذن الآن سيتكلم عن نائب الفاعل. متى يأتي نائب الفاعل؟ كيف نحول العامل من صيغة مبني للمعلوم إلى صيغة نائب الفاعل أو الذي يأخذ نائب الفاعل؟ هذه كلها أحكام سيذكرها ابن هشام على الترتيب. فنبدأ أيها الأحبة بهذه الأحكام. فبدأ قال رحمه الله تعالى يجوز حذف الفاعل. هذه إذن هي من الصور الأربع التي ذكرناها في الدرس الماضي التي يجوز فيها حذف الفاعل. طيب لماذا يحذف الفاعل؟ إما للجهل به. فحذف الفاعل لأنه مجهول هذا أحد أسباب حذف الفاعل وليس هو السبب الوحيد كما يظن البعض، هو أحد أسباب حذف الفاعل، وإنما أسباب حذف الفاعل والإتيان بنائب الفاعل كثيرة. لذلك تسمية هذا الباب أو تسمية الفعل الفعل المبني للمجهول هذه حقيقة تسمية مدخولة يعني فيها نظر. حينما تقول الله الفعل الذي يأخذ نائب فاعل يسميه الفعل المبني للمجهول، هذه يعلمونها في المدارس لكنها ليست تسمية حقيقية أو صحيحة، لأن النائب الفاعل عندما تقول الله الفعل مبني للمجهول معناها يعني أن الفاعل مجهول، هذا ليس بصحيح. قد يكون الفاعل مجهولا وقد يكون معلوما بل يحذف لوضوحه. لذلك ايش يقول السيوطي في عقود الجماع في البلاغه؟ قلت وللمفعول انما بني بكونه في الذكر نسب الاعين، او السياق دل او لا يصدر عن غيره او كونه يحقر، كذاك للجهل والاختصار والسجع والروي والايثار. اذا ذكر مقاصد عديده للاتيان بنائب الفاعل وحذف الفاعل، واول مقصد ايش قال؟ قلت وللمفعول انما بني لكونه في الذكر نصب الأعين، يعني لكون الفاعل واضح جدا حذفت الفاعل وأتيت بنائب الفاعل. فأحيانا يحذف الفاعل لوضوحه، فإياك أن تظن أن حذف الفاعل والإتيان بنائب الفاعل سببه فقط الجهل بالفاعل، هذا خطأ. الجهل هو أحد الأسباب وليس كل الأسباب. إذن يجوز حذف الفاعل إما للجهل به، ممتاز. قال أو لغرض لفظي، لمسألة لفظية يعني قد يحذف كما قال السيوطي للسجع، حتى يصلح سجع الكلام، هذا غرض لفظي مسائل السجع، أو لغرض معنوي. فالأول مثال حذف الفاعل والإتيان بنائب الفاعل للجهل بالفاعل، قال سرق المتاع، يعني جاءت لبيتك لقيت البيت مسروق فقلت سرق المتاع، نسأل الله السلام، سرق المتاع. هنا لماذا حذفت الفاعل؟ لأنك لا تعلم من هو السارق. جميل. وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا كثير في علم الحديث، روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسقط الراوي، يسقط الفاعل ويؤتى بنائب الفاعل. لماذا؟ للجهل به، من الراوي قد يكون مجهولا. وهنا نائب الفاعل هو الجار والمجرور، نائب الفاعل جاء في هذا المثال الجار والمجرور، وسيأتي متى يجوز أن يكون نائب الفاعل جارا مجرورا إذا لم يعلم السارق والراوي. جميل. والثاني، إيش عن الثاني؟ مثال حذف الفاعل لغرض لفظي. الثاني أي مثال على حذف الفاعل والإتيان بنائب الفاعل لغرض اللفظي، كقولهم من طابت سريرته حمدت سيرته، حمدت سيرته، حمدت. من هو الفاعل؟ من الذي يحمد أيها الأحبة؟ الناس. إذا في الحقيقة الذي يحمد فاعل الحمد معلوم، الناس. طب لماذا حذف وأتي بصيغة المبني لما لم يسمى فاعله؟ حمدت سيرته، حمد وسيرته نائب فاعل. قالوا المحافظة على سجع الكلام، المحافظة على السجع، النغمة. تخيل أنك قلت من طابت سريرته حمد الناس سيرته، خربت السجع. لكن لو قلت من طابت سريرته حمدت سيرته تجد السجع أليق. فهنا حذف الفاعل وأتي بنائب الفاعل لغرض اللفظي، وهو المحافظة على سجع الجملة. مثال الثالث، المثال حذف الفاعل لغرض معنوي، كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم، قيل مبني لما لم يسمى فاعل، قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا. الآن قد تقول هنا يعني تفسحوا في المجالس افسحوا، هذه الجملة جملة مقول القول هي نائب الفاعل، وقد يجوز البعض أن يكون الجار والمجرور لكم هو نائب الفاعل، عرفت؟ قد يجوز البعض أن الجار والمجرور هو الفاعل، لكن الأكثر على أن جملة مقول القول تكون هي الفاعل، لأن جملة مقول القول إيش إعرابها أصلا؟ مفعول به، ونائب الفاعل الأصل فيه أن يكون هو المفعول به، ولا يأتي الجار المجرور أو الظرف أو المصدر نائب فاعل إلا إذا كان المفعول به ليس مذكورا في الجملة، هذا هو الأصل، وإن كان كما قلت لكم قد يخالف هذا الأصل في مواضع. المهم إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس، قولوا إذا جملة مقول القول هي نائب الفاعل. طب من الذي قال؟ من الذي قال قيل لكم تفسحوا؟ يا رب من الذي قال؟ لم يذكر الفاعل، صح؟ كذلك مثلا قول الشاعر وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم إذ أشجعوا أجشعوا عفوا إذ أجشعوا مش ظاهر معي إذ أجشعوا قوم أعجلوا. الجيم أول شيء. نعم؟ عند الجيم أول شيء. أجشعوا هي قلت لك ما أكل اللسان باطل. طيب هنا وإن مدت الأيدي، أين المبني لما لم يسمى فاعله؟ مدة، صح؟ مدة الأيدي، ما قال مد فلان يده أو مد الجيش يده، قال مدة الأيدي بالمبني لما لم يسمى فاعل. لماذا حذف الفاعل في قيل تفسحوا في المجالس وفي مدة الأيدي؟ قال ليس لعدم الجهل به، بل لعدم الحاجة والفائدة من ذكره فقط. فهنا غرض معنوي، أن النص على الفاعل بحد ذاته ليس مهما، التنصيص على الفاعل ليس مهما. يعني إذا قيل لكم تفسحوا، يعني أي شخص قال هذا بغض النظر هل مهم الذي يقول هو زيد ولا عمر ولا بكر ولا خالد، الآية تريد أن تقول لك أي شخص يقول لك تفسح افسح له بغض النظر من هو. فلم تنص على الفاعل لعدم الحاجة إلى ذكره، وليس لأنه هو مجهول، بل لأنه لا مقصد للمتكلم من ذكره أصالة. كذلك وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم، هو الشاعر هنا يريد أن يمدح نفسه بأنه لا يتعجل إلى النهب من الغنيمة كما يفعل غيره، فهو لا مقصد عنده ليحدد من الذي سيمد يده. باختصار أي شخص يمد يده أنا لست مثله، أي شخص بغض النظر من هو. قال فحذف الفاعل في ذلك لأنه لم يتعلق غرض بذكره. فهذا مثال على حذف الفاعل لغرض معنوي، وهو عدم الفائدة والغرض من ذكره في السياق. جميل. يقول الآن بعد أن عرضنا أسباب حذف الفاعل وإقامة نائب الفاعل مقامه، أن ليست فقط الجهل به بل هناك مقاصد عديدة. انتقل إلى قضية الأحكام التي تتعلق بهذا الباب، فماذا قال؟ قال: وحيث حذف فعل الفاعل فإنك تقيم مقامه المفعول به. جميل، إذا حذفت الفاعل فالأصل من الذي ينوب عن المفعول به وتعطيه أحكامه المذكورة له في بابه. أيها الأحبة، تذكر الأحكام التي تعلمناها في الفاعل؟ يلا نعددها سريعا. ما هي أحكام الفاعل؟ أنه يجب أن يتأخر عن عامله، لا يجوز أن يتقدم الفاعل على عامله، على الفعل أو على المؤول بالفعل. ثانيا، إيش أحكام الفاعل التي درسناها؟ قضية التأنيث الفعل مع الفاعل، مسائل التأنيث، متى يؤنث الفعل وجوبا، درسنا في المحاضرة الماضية متى يؤنث جوازا. هنا يصبح تأنيث الفعل وعدم تأنيثه يتعلق بنائب الفاعل، إذا كان نائب الفاعل مؤنث مجازي، إذا كان نائب الفاعل مؤنث حقيقي، تطبق كل الأحكام على نائب الفاعل. أيضا هناك حكم درسناه من أحكام الفاعل، ما هو؟ أحكام التقديم والتأخير في نائب الفاعل، نعم هذا من الأحكام أيضا تأخذها نائب الفاعل. هناك حكم أنا نسيته، نعم سريعا نذهب إليه. مسألة تكرون البلاغيث، يعني إذا جاء نائب الفاعل اسما ظاهرا مثنى أو مجموعة فإن الفعل لا تلحقه علامة ثنية ولا علامة جمع. المهم كل الأحكام التي تعلمناها في الفاعل ودرسناها في الدرسين الماضيين أو الثلاثة المضت تطبقها على نائب الفاعل. لذلك قال: وتعطيه، أي تعطي نائب الفاعل أحكامه وأحكام الفاعل المذكورة له في بابه. فأول شيء أيضا من أحكام الفاعل، الفاعل مرفوع صح؟ والمفعول به منصوب. إذا أصبح المفعول به هو الفاعل سيأخذ حكم الفاعل في الرفع. قال: فتصيره مرفوعا بعد أن كان منصوبا. ويصبح أيضا عمدة، يصبح المفعول به يصبح عمدة حينما يصبح نائب فاعل، ويصبح عمدة في الجملة بعد أن كان فضلة. طبعا عرفنا فضلة، ما معنى فضلة؟ يعني قد يستغنى. لا، قلت هذا تعريف خطأ، مش قد يستغنى عنه بشكل عام. الفضلة ما ليس ركنا في الإسناد، قد لا يعني الفضلة ما ليس ركنا في الإسناد، التعريف هذا ما يستغنى عنه مدخول. حتى قد يعني هذا ليس تعريف سليم، إدخال قد في التعريف ليس من طرق أهل العلم. فالتعريف الصحيح الفضلة ما ليس ركنا في الإسناد، يعني فأصبح عمدة أي ركنا في الإسناد بعد أن كان فضلة، أي بعد أن أصبح بعد أن كان فضلة أي ليس ركنا في الإسناد. وواجب التأخير عن الفعل، أول حكم من أحكام الفاعل التي درسناه، وواجب التأخير عن الفعل بعد أن كان جائز التقديم عليه. قبل قليل مش درسنا أن المفعول به يجوز أن يتقدم على الفعل، ومسائل معينة هي التي يجب فيها أن يتأخر، بينما الأصل أنه يجوز أن يتقدم على الفعل. إذا أصبح المفعول به نائب فاعل خلاص يأخذ حكم الفاعل بوجوب تأخره على الفعل. كذلك ويؤنث له الفعل إن كان مؤنثا، فنقول في ضرب زيد عمرا ضرب عمرو، وفي ضرب زيد هند ضربت، لاحظ التأنيث، وتأنيث هنا ملزم لأن الفاعل من ذوات الفروج، ضربت هند، عفوا لأن نائب الفاعل من ذوات الفروج، ضربت هند. جميل، إذا قاعدة عامة نائب الفاعل يأخذ حكم الفاعل متى قام مقامه. جميل، المسألة الثالثة، قال: فإن لم يكن في الكلام مفعول به. جميل، عندي جملة فيها فعل وفاعل، كان الفعل لازم، الفعل الذي بني لما لم يسمى فاعله فعل لازم ليس متعديا، إذا ما في مفعول به صح؟ إذا كان الفعل لا يوجد بعده مفعول به، يوجد فقط فعل وفاعل ويوجد هناك مصدر أو ظرف زمان في الجملة أو جار ومجرور. قال: فإن لم يكن في الكلام مفعول به ناب الظرف أو الجار والمجرور أو المصدر، فتقول: سير فرسخ وصيم رمضان ومر بزيد وجلس جلوس الأمير. جميل، سير فرسخ، أصل الجملة إيش؟ سار محمد فرسخا، فرسخ ظرف مكان، لما حولتها لمبني للمجهول أو لما لم يسمى فاعل والتسمية الصحيحة أصبح ظرف المكان هو نائب الفاعل لعدم وجود مفعول به. سير فرسخ، فرسخ نائب فاعل. صيم رمضان، أصل صام محمد رمضان، رمضان ظرف زمان منصوب، لما حذف الفعل الفاعل ولا يوجد مفعول به حل ظرف الزمان نائب فاعل صيم رمضان. ومر بزيد، بزيد الجار والمجرور أصبح نائب فاعل أيها الأحبة، مع أنه كان هو مر محمد بزيد. وجلس جلوس الأمير، جلس جلوس الأمير. إيش أصل الجملة؟ جلس محمد جلوس الأمير. جلوس مفعول مطلق والأمير مضاف إليه. حذف الفاعل فأصبح جلس جلوس. جلوس أصبح المفعول مطلق هو نائب الفاعل. طيب، لكن هناك شروط أيها الأحبة. قال هناك شروط حتى ينوب الظرف أو المصدر أو الجار والمجرور عن المفعول به. قال ولا يجوز نيابة الظرف والمصدر إلا بثلاثة شروط. لاحظ العبارة، قال ولا يجوز نيابة إيش؟ الظرف والمصدر إلا بثلاثة شروط. إيش أسقط؟ الجار والمجرور. ما ذكر الجار والمجرور. لماذا أيها الأحبة؟ في الحقيقة الشرط يعني هو ذكر ثلاثة شروط صحيح؟ في الحقيقة الشرط الثالث والشرط الأول أيضا يجب توفره في الجار والمجرور. الشرط الثالث والشرط الأول يجب أن يتوفر في الجار والمجرور. نعم، الشرط الثاني هو الذي يختص بالظرف والمصدر ولا يوجد في الجار والمجرور، لكن الشرط الأول والشرط الثاني والثالث الذي سيذكره يوجد أيضا في الجار والمجرور. فعدم ذكر الجار والمجرور أظن أن الأفضل أنه يذكر الجار والمجرور. لو ذكر الجار والمجرور فقال ولا يجوز نيابة الظرف والمصدر والجار والمجرور إلا بثلاثة شروط، أو مثلا كيف لو رتب بهذه الصيغة لكان أفضل. لو قال ولا يجوز نيابة الظرف والمصدر والجار والمجرور إلا بشرطين، فذكر الشرط الأول والثالث لأنه يشترك فيه الجار والمجرور مع الظرف والمصدر، ثم قال بعد ذلك ويختص الظرف والمصدر بشرط ثالث وذكره لكان أفضل. لو رتب بهذا الترتيب لكان أفضل، لأنه سيأتي معنا أن هذه الشروط الثلاث ليست خاصة فقط بالظرف والمصدر، بل الشرط الأول والثالث يوجد في الجار والمجرور. طيب، ما هي شروط النيابة لهذه الثلاث، الظرف والمصدر والجار والمجرور؟ قال أحدها أن يكون مختصا، فلا يجوز ضرب ضرب ولا صيم زمان ولا اعتكف مكان لعدم اختصاصها. جميل. يقول أيها الأحبة لا يجوز أن يأتي ظرف الزمان مصدر نائب فاعل أو ظرف المكان نائب فاعل، بشكل عام لا يجوز الظرف أن يأتي نائب فاعل وهو مبهم لا يدل على شيء مخصوص، ولا يجوز أن يأتي المصدر نائب فاعل وهو مبهم لا يدل على شيء مخصوص، وأضيف لا يجوز أن يأتي الجار والمجرور نائب فاعل وهو مبهم لا يدل على مخصوص. إذن لا يجوز أن يأتي الظرف مبهما لا يدل على شيء على مكان مخصوص أو زمان مخصوص. لا يجوز أن يأتي المصدر، لا يجوز أن يأتي الظرف نائب فاعل وهو مبهم لا يدل على مكان مخصوص أو زمان مخصوص، ولا يجوز أن يأتي المصدر نائب فاعل وهو مبهم لا يدل على نوع معين مخصوص، ولا كذلك الجار والمجرور يأتي مبهم من دون أن يدل على مخصوص. كم ذهب من الوقت؟ انظر 49. طيب، إشارة سريعة، لماذا أيها الأحبة يجب أن يكون الظرف أو المصدر أو الجار والمجرور مخصوص؟ مخصوص إما بنعت، أو مخصوص هو نفسه يدل على شيء محدد، أو مخصوص بإضافة، المهم أنه خص بشيء يدل على شيء محدد أو يخصص بإضافة أو بنعت. طيب، نأخذ مثال على مبهم ونأخذ مثال على مختص حتى تفهم الفرق. الآن ضرب ضرب، الآن إيش أصل الجملة؟ ضرب محمد ضربا. الآن لو أني أتيت بالمصدر ووضعت نائب فاعل إيش أصبح؟ ضرب ضرب، صح؟ ضرب هذا يعتبر مصدر مبهم لا يدل على نوع معين من الضرب مخصوص، لا يدل على مطلق الحدث، يدل على مطلق الحدث، ضرب مبهم صح؟ لا يدل على عدد ضرب، على هيئة ضرب، على وصفه ونعته، فقط ضرب ضربا. هذا لا يجوز، هذا لا يجوز أن تأتي بالمصدر وهو مبهم وتجعل نائب فاعل، يعني مثلا تأتي بالمفعول المطلق وهو مبهم فقط للتوكيد ونائب فاعل لا يجوز. كذلك مثلا صيم زمن، زمن مبهم، ما هو الزمن الذي صيم؟ يوم، يومين، شهر، أسبوع، زمن، كلمة زمن صحيح هي ظرف مبهم، فلو قلت صام محمد زمنا ما عندي مشكلة، لكن تحذف الفاعل وتأتي بنائب الفاعل ظرف مبهم زمان مبهم لا يلزم لا يجوز. طيب ولا اعتكف مكانه، لو قلت اعتكف محمد مكانا يجوز، لكن اعتكف مكانه لا يجوز لأن هنا مكان مبهم. إيش المكان؟ طب ما المشكلة أيها الأحبة؟ أعطيك مثال جار ومجرور أيضا مبهم. جلس محمد في دار، هذا أكتبه عندكم ليس مكتوب. لو قلت جلس في دار هذا أيضا مبهم، جلس في دار قالوا هذا أيضا مبهم ما في فائدة، يعني لأنه في إبهام. طب ما المشكلة أيها الأحبة؟ أيها الأحبة أعطيك يعني فائدة فقط على هامش سريعة. الآن الفعل بوضعه يدل على ماذا؟ الفعل أيها الأحبة نفس الفعل بدلالته ويدل على تعلمنا الفعل إيش تعريفه؟ كلمة تدل على معنى في نفسها يعني على حدث واختلط بزمن. فالفعل إذن يدل على حدث وعلى زمن، الحدث هو المصدر ممتاز، والزمن إما زمن ماضي أو مضارع أو إيش أو أمر. فإذا الفعل هو بصيغته من دون فاعل ولا نائب فاعل يدل على ماذا؟ على حدث وعلى زمن. فلو قلت أنا سارة، الآن سارة تدل على ماذا؟ على حدث اللي هو المصدر، والمصدر هو الذي يدل على حدث، على السير، ويدل على زمن، زمن ماضي صح؟ ممتاز؟ جميل. وهذا من حيث الوضع، وبدلالة الالتزام، وبدلالة الالتزام الفعل يدل على مكان، لأنه ما من حدث إلا وله مكان، لكن المكان ليس من بنية الفعل، ليس من وضعه، لأن الفعل وضع للحدث والزمن، ودلالته على المكان إيش؟ بدلالة الالتزام. جيد؟ فهم يقولون أن هذا ما هي فلسفة، من فهم فهم ومن لم يفهم لا إشكال عندي، وإنما هي زيادة فائدة للطالب. يقولون إذا قلت أنت ضرب ضرب فجعلت المصدر مبهم هو نائب الفاعل، أنت في الحقيقة قالوا لم تفدنا شيئا من الجملة. لماذا؟ لأنه المصدر وهو ضرب الذي هو نائب فاعل هو مفهوم من ماذا ابتداء؟ من الفعل صح؟ المصدر المبهم هو ضرب، هو أصلاً مفهوم من الفعل لأن الفعل هو يدل على الحدث وعلى الضرب. فأنت حينما تسند لي ضربة إلى ضرب أنت لم تفدني شيئاً، فما فائدة أن تأتي بمصدر مبهم وتضعه نائب فاعل لا معنى للجملة جديد، يعني أنت لم تفدني شيء جديد له قيمة، لأن ضربة هي بحد ذاتها تدل بوضعها على المصدر. جميل. كذلك مثلاً ظرف الزمان، لو قلت صيم زمن نقول صام هي بحد ذاتها تدل على الزمن صح؟ صام أنت فعل الماضي فقد حولته إلى صيمة، تغيير الصيغة من أجل نائب الفاعل. صيمة زمن أنت هنا لم تفدني شيئا، لأنه هي صيمة تدل على، يعني هي صيمة تدل على ماذا؟ هي بحد ذاتها من دون نائب الفاعل تدل على وقوع حدث الصيام في زمن الماضي. فلما تقول لي إذن هي بنفسها تدل على الحدث وعلى زمن، فأنت لم تفدني شيئا جديدا حين قلت هكذا صيمة زمن، لأن الزمن مدلول عليها بنفس صيغة الصيمة. كذلك لو قلت مثلا اعتكف مكان، طب ما هو أصلا اعتكف الفعل يدل بدلالة الالتزام على مكان، فأنت حينما تحدد لي مكانا مبهما تقول لي اعتكف مكان، هذا لم أستفد منك شيئا. لماذا؟ لأن اعتكف لحالة من دون مكان هي تدل بدلالة الالتزام على أن هناك اعتكاف وقع في إيش؟ في مكان صح؟ فأنت حينما تقول اعتكف مكان فقط كأنك تؤكد على ما فهمته من الفعل ولم تفد معنى جديدا. بينما طب الشيخ بيقول الطالب طب الشيخ بينما أنت في صيغة المبني للمعلوم تجوز هذا، لو قلت ضرب محمد ضربا أليس يجوز؟ مع أن هنا المصدر جاء مبهم أقول صح، لكن هنا أنا في عندي فائدة أن هنا أصلا ضرب أصبح لها فائدة الجملة بيان وتحديد من الذي قام بالضرب أنه زيد، ويصبح المصدر من الفضلات التي ليست من أساس الإسناد. فالفضلة لو كانت لتأكيد معنى الجملة ما عندي مشكلة، أن تكون الفضلة لتأكيد معنى الجملة ما عندي مشكلة، لكن المشكلة أن تأتي أن تكون أساس الجملة كلاهما يؤكد بعضهما الآخر ولا فائدة منه ترجى جديدا. يعني إذا كان هنا ضرب عمدة ونائب الفاعل عمدة ونائب الفاعل لا فائدة جديدة منه، مفهوم من العمدة الأولى، إذن هنا لا يصح هذا عند العرب. لكن أن يكون ضرب مفعول مطلق خلاص نقول بما إن العمد أفادتنا فائدة، أن ضرب زيد ضربا خلاص بما إن العمد أفادتنا فائدة، من الذي قام بالضرب؟ حتى لو جاءت الفضلة مؤكدة ما عندنا مشكلة، لأن في النهاية فضلة، لأن في النهاية إيش؟ فضلة. لكن المشكلة أنه تصبح الفضلة هذه المؤكدة فقط ولا فائدة منها جديدة تصبح نائب فاعل، لا هنا ما بنفع، لأن هنا أصبحت الجملة وأساس الجملة أصبح أساس الجملة وعمد الجملة لا تحتوي مضمونا جديدا، ونستطيع أن نستغني بالفعل عن نائب الفاعل. فلذلك قالوا لا بد من الاختصاص. طيب، لأن الاختصاص يفيدنا معنى جديدا، إذا اختص المصدر أو الظرف أو الجار والمجرور يفيدنا معنى جديدا. فلو قلت ضرب ضرب شديد هنا أصبحت استفدت من الجملة معنى جديد، صح؟ لو قلت ضرب ضرب شديد، شديد نعت للضرب، فهنا خصصت الضرب تخصيص المصدر بالنعت، خصصته بأنه شديد، فهنا نعم يجوز للمصدر أن يأتي نائب فاعل، لأن إسناد ضرب إلى ضرب شديد فيه فائدة مرجوة، إني بينت نوع الضرب، صح؟ أو ضرب ضربتين إذا كان المفعول المطلق يبين للعدد، سيأتي معنا أنواع المفعول المطلق. لو قلت ضرب ضربتين ضرب ضربتان تصبح، لأنه سيصبح مرفوع، هي ضرب محمد ضربتين، ضربتين مفعول مطلق مبين للعدد. لو قلت ضرب ضربتان يجوز، لأنه هنا المصدر بين لي عدد فيه فائدة منه زيادة. جميل. طيب، صيم رمضان، كانت هي صام محمد رمضان، صيم رمضان، صيم رمضان تصلح تصلح، لأن رمضان يدل على مدة محددة، فهو فيه اختصاص، ففيه فائدة مرجوة حينما أقول صيم رمضان، فائدة إني عرفت متى وقع الصيام، صح؟ فرمضان لأنه ظرف مختص بهيئته ابتداء يصلح أن يأتي نائب فاعل. طيب، اعتكف محمد أو ماذا إيش أتى بمثلا، خلونا على الجار والمجرور، أتيت بالظرف للجار والمجرور. لو قلت جلس في دار زيد، جلس في الدار ما فيش مياه فائدة، ما فيها اختصاص، أكيد يعني هو الجلوس بده يكون في مكان صحيح. أنا شوف هنا قد يقول بعض جلس في الدار، في الحقيقة شيخ هي فيها نوع اختصاص، صح؟ يعني إنه حددت بدون جلوس في الدار، مش في أي مكان آخر، مش في المسجد ولا كذا، في الحقيقة نعم فيها نوع اختصاص، لكن ذكر ابن عقيل وابن مالك تبع ابن مالك إنه حتى هذا فيه نوع، يعني يبقى هناك نوع من الإبهام الواسع، فقالوا يجب أن تحدد أكثر، جلس في دار زيد حتى يكون فائدة الجار والمجرور أقوى، لابد من تحديد أدق، مش جلس في دار، جلس في دار زيد. وفي الحقيقة أنا لم أتتبع هذا تتبعا مستوفيا، قد يكون ابن هشام فعلا قصد أن يخص الظرف والمصدر بقضية الاختصاص، ولا يشترط هذا في إيش؟ في الجار والمجرور، لأنه كأنه يقول أن الجار والمجرور بطبيعته أنه مختص دائما، لكن في الحقيقة لا، عندما ندرس الألفية سنجدهم يمثلون لجار ومجرور ليس مختصا بهذا المثال كما ذكر ابن عقيل، جلس في الدار يقولون هذا جار ومجرور ليس مختصا فلا يصلح أن يأتي نائب فاعل، فيجب أن أقول باختصاص جلس في دار زيد، زيد المضاف إليه هنا خصصت الجار والمجرور فيصلح أن يأتي نائب فاعل. لكن يمكن، أنا أقول يمكن وما زال بده بحث، ابن هشام يرى أن الجار والمجرور دائما مختص فلا حاجة لاشتراط هذا الشرط فيه، لكن ابن مالك وتبعه ابن عقيل ومجموعة من شراح الألفية قالوا لا، يمكن أن يأتي الجار والمجرور ليس مختصا، فحينئذ نشترط في الجار والمجرور الاختصاص. فلذلك والله أعلم لماذا لم يذكر ابن هشام شرط الاختصاص في الجار والمجرور وإنما خصصه بالظرف والمصدر، قد يكون لهذا المأخذ، إنه جلس في الدار في الحقيقة لا فيها نوع اختصاص، إن الجلوس وقع في الدار وليس في غيرها، لكن كأن يعني ابن مالك وابن عقيل ومن تبعهم يرون أن هذا الاختصاص في الدار ليس كاملا، ما زال فيه نوع إبهام واسع في أي دار جلس، فلا بد أن تقول جلس في دار زيد أو بكر أو عمر أو ما شابه ذلك. فأنا نصصتك على هذا القول على قضية أن الجار المجرور اشترط فيه الاختصاص، وأنت ابحث هل ابن هشام يرى أن الجار والمجرور دائما من قبيل المختص، هذا محتمل في الحقيقة والله أعلم. إذن لابد إذن في المظرف أو المصدر أو الجار والمجرور إذا ناب عن الفاعل أن يكون مختصا، وفهمنا الاختصاص، الاختصاص إما أن يكون بنفس صورة المصدر أو الزمان أن يدل على حدث محدد مثلا ضربتان، أو يدل مثلا كما قلنا برمضان، أو مثلا ذهبت الشام، إذا أردت مثلا ذهب الشام، مثلا ذهبت الشام، إيش ذهب الشام، الشام أصبحت نائب فاعل وهي مكان مخصوص، فهذا مثال ظرف مكان. فإذا كان الظرف أو المصدر يدل بهيئته بصيغته على مخصوص، أو نعت أو أضيف إليه فأصبح مخصوصا، يجوز أن يأتي نائب فاعل. متى كان مبهما إبهاما عاما لا يجوز أن يأتي نائب فاعل. وحللنا في قضية الجار والمجرور. الشرط الثاني، الشرط الثاني لنيابة الظرف أو المصدر أن يكون، هذا الشرط الثاني مختص بالظرف والمصدر، مختص بالظرف والمصدر، أن يكون متصرفا لا ملازما للنصب على الظرفية أو المصدرية. ما معنى هذا الكلام؟ سنتعلم أيها الأحبة حينما نتكلم عن ظروف الزمان والمكان، حين ندرس المصادر والمفعول المطلق، أن هناك ظروف زمان وظروف مكان ملازمة للنصب على الظرفية، لا تأتي في لسان العرب إلا منصوبة على الظرفية، ليست متصرفة. فالظروف الزمان أو المكان التي تأتي لا تأتي إلا نصبا على الظرفية، هذه تسمى ظروف غير متصرفة. لاحظوا مصطلح كلمة متصرف يختلف من باب إلى آخر، صح؟ ما معنى فعل متصرف فعل جامد؟ ما معنى ظرف متصرف ظرف جامد؟ الظرف المتصرف ما هو؟ شوفوا سريعا، الظرف المتصرف هو الذي يأتي ظرفا ويأتي غير ظرف. مثل إيش؟ مثل كلمة يوم، يوم تأتي أحيانا ظرفا، نمت مثلا يوما، يوما هنا ظرف زمن، ويوم تأتي أيضا مفعول به، واتقوا يوما ترجعون فيه الله، تأتي مبتدأ اليوم جميل. فإذا كلمة اليوم تسمى اسم زمان متصرف، لأنه يقبل النصب على الظرفية الزمانية ويقبل ما سوى ذلك، يقبل المبتدأ، يأتي فاعل، يأتي مفعول به. مثال آخر، إيش من يأتي بمثال آخر غير يوم؟ بسم الله، الليلة، مساء، وما شابه ذلك، الليلة، المساء، الضحى، كل هذه أيها الأحبة ظروف زمان متصرفة، لأنها تقبل النصب على الظرفية وتقبل ما سوى ذلك، تأتي فاعل، تأتي مبتدأ، تأتي، المهم أنها تقبل. هناك ظروف لا ملازمة للنصب على الظرفية، مثل إيش أيها الأحبة؟ مثل مثلا قط، قط هذا دائما يأتي على الظرفية الزمانية، بمعنى أبدا ما فعلت هذا الشيء قط، مبني في محل نصب على الظرفية. إذا لم نقل ظرف لما يستقبل من الزمان، إذا دائما ملازمة للنصب على الظرفية. كذلك مثلا أيضا هناك ما يسمى ما يشبه الملازم، ما يشبه الملازم، وهذا أيضا سيأتي معنا. فهناك ما هو متصرف يعني يأتي ظرفا وغير ظرف، هناك ما هو ملازم للظرفية، وهناك ما يسمى شبه ملازم للظرفية، أو البعض يسميه شبه متصرف، يعني يتصرف تصرفا ناقصا. مثل إيش؟ هذا مر معنا، ما يتصرف تصرفا ناقصا. نعم؟ بعض أخوات كان، لا لا، تصرف في كان وأخواته شيء، هذا ثاني منه، نتكلم هنا في الظرف. ما هو شبه المتصرف في باب الظروف؟ أنا قلت لكم مصطلح متصرف وشبه متصرف هذا يختلف من باب إلى آخر، باب كان وأخواته إلى مصطلح، باب الأفعال إلى مصطلح، باب الأسماء إلى مصطلح، باب الظروف إلى مصطلح. فما معنى متصرف من الظروف أو شبه متصرف أو لا يتصرف؟ شبه المتصرف من الظروف هي قبل وبعد وأسماء الجهات التي لا تأتي إلا على النصب على الظرفية أو مجرورة بمن. تذكروا حين تكلمنا في بداية قطر الندى عن قبل وبعد وأخوات من أسماء الجهات، قلنا هذه إيش حكمها أيها الأحبة؟ أربع أحوال بس من حيث الإعراب في النهاية، بغض النظر أربعة أحوال، إما منصوبة على الظرفية، انسى الأربعة أحوال، يعني هي أربعة أحوال من حيث الإعراب وإنه ولا مبني ولا لا، بس هي في النهاية إما ظرف وإما مجرورة بمن، صح؟ فإذا قبل وبعد وأخواتها إما ظرف تأتي على الظرفية أو مجرورة بمن فقط، ولا يوجد لها حالة أخرى من حالات الإعراب، فهذه يسمى شبه متصرف، لأنه تصرفه بلغتنا العامية نصكم، يعني مش هالتصرف الكبير. بينما كلمة يوم، كلمة الليلة، كلمة المساء، كلمة الضحى، هذه نجدها لا الحمد لله تتصرف تصرفا كاملا، تأتي ظرف، تأتي مبتدا، تأتي خبر، تأتي مجرورة، تأتي فاعل. فإذا ظروف الزمان والمكان على ثلاثة أقسام كما سندرسها إن شاء الله. هناك ظروف متصرفة تصرف تام تأتي في جميع مواقع الجملة الإعرابية، هناك ما يتصرف تصرف ناقص مثل قبل وبعد وأخواتها التي لا تأتي إلا ظرف أو مجرورة بمن، وهناك ما لا يتصرف دائما منصوب على الظرفية مثل إذا، مثل قد، وبعض الكلمات الأخرى لا أريد أن أدخل فيها، عوض وما شابه ذلك مما يذكره النحاة في هذا الموضع. فالآن الظروف التي تصلح أن تأتي نائب فاعل ما هي من هذه الأقسام الثلاث؟ الظروف المتصرفة فقط مثل اليوم والليلة والمساء وما شابه ذلك. أما الظروف التي لا تتصرف أبدا مثل قط وإذا، والظروف التي تتصرف تصرفا ناقصا مثل قبل وبعد، فهذه لا يجوز أن تأتي نائب فاعل. وضحت القاعدة؟ الظروف التي لا تتصرف أبدا الملازمة للظرفية للنصب على الظرفية، أو الملازمة للنصب على الظرفية أو الجرب من، وهي التصرف تصرف ناقص، هذه لا يجوز أن تأتي نائب فاعل، وإنما الذي يأتي نائب فاعل الظرف المتصرف. وأنت من خلال كثرة إعرابك وتعاملك مع كتب النحو ستعرف ما هي الظروف المتصرفة ومن غير المتصرفة. كذلك المصادر أيها الأحبة يشترط فيها هذا الشرط. هناك أيها الأحبة مصادر لم يسمع فيها عن العرب إلا النصب على المفعول المطلق، لم يسمع استخدامها كأفعال، أو عفوا استخدام هذه المصادر في غير النصب على المفعول المطلق. أعيد، هناك مصادر لم يسمع عند العرب إلا نصب على المفعول المطلق، ولم يسمع استخدام هذه المصادر في مواقع أخرى في الجملة. الآن الأصل في المصدر أن يأتي في مواقع متعددة، يمكن أن يأتي المصدر مبتدأ، أقول الأكل إيش؟ عمل جيد، يعني مثلا الأكل عمل جيد، الشرب ممنوع، الشرب مبتدأ وهي مصدر، وممنوع الخبر، لاحظ الشرب مصدر جاء مبتدأ، الكلام حسن، الكلام مصدر صح، الكلام مصدر وجاء مصدر وجاء مبتدأ. مثلا تقول أوقف الأكلة، إيش إعراب الأكلة؟ مفعول به وهو مصدر. فإذا الأكل، الشرب، الضرب، أغلب المصادر باختصار متصرفة. ما معنى متصرفة؟ أنها تأتي في مواقع الجمل المتعددة، تأتي فاعل، مفعول به، مبتدأ، خبر، وتأتي مفعول مطلق. هناك مصادر أيها الأحبة لا تأتي إلا مفعول مطلق، ولم يسمع استخدام هذه المصادر في غير ذلك. مثل إيش؟ قالوا مثل سبحان، سبحان الله، هذا اللفظ سبحان دائما في اللغة العربية إعرابه مفعول مطلق، دائما إعرابه إيش؟ مفعول مطلق. معاذ الله، معاذ، هذه أيضا مما سمعت دائما على أنها مفعول مطلق، مصدر منصوب على المفعول المطلق، ولم يسمع فيها سوى ذلك. يعني لا تجد سبحانه مبتدأ ولا فاعل ولا مفعول به، دائما مفعول مطلق. وكذلك معاذ الله، معاذ دائما مفعول مطلق. فالمصادر التي لا تأتي إلا مفعولا مطلقا هذه تسمى مصادر إيش؟ غير متصرفة. فهذا النوع لا يجوز، لا يجوز أن ينوب عن الفاعل، لا يجوز أن يأتي نائب فاعل. فسبحان ومعاذ لا تأتي نائب فاعل. أما المصادر المتصرفة التي تأتي في جميع مواقع الجملة فهذه تقبل أن تأتي نائب فاعل، وهي أكثر المصادر. لذلك قال ابن هشام هنا أن يكون متصرفا، يعني سواء الظرف أو إيش أو المصدر. أما الجار المجرور طبعا لا يوجد فيه هذه القضية، لكن هناك قضية في الجار والمجرور ولا أريد أن أدخلك فيها الآن. يقولون يجب أن يكون حرف الجر يقبل التعدد في المعاني ولا يلازم حالة واحدة من حيث المعاني، فلا يجوز أن يأتي وذ ومنث نائب فاعل. لكن هو خلي خلاص دع، يعني فقط إشارة سريعة دع، حتى ألمح لك أنه حتى الجار المجرور قد يدخل في الشرط الثاني كما ذكر الخضري في حاشيته على ابن عقيل، لكن هذه دعها على جنب، هي فقط قدح للذهن. المهم أن يكون متصرفا لا ملازما للنصب على الظرفية أو المصدرية، فلا يجوز سبحان الله. هل يجوز أن أقول سبحان الله ولا سبحان نائب مثلا فاعل؟ أقول سبحان الله لا يجوز، لأن سبحان دائما مفعول مطلق منصوب على أن يكون نائبا مناب فاعل فعله المقدر، نائبا على أن يكون نائبا مناب فاعل فعله المقدر، على أن تقديره يسبح سبحان الله، لأن يعني سبحان الله دائما يا رب مفعول مطلق لفعل محذوف، لفعل محذوف تقديره أسبحه أو إيش يسبحه. جميل. الآن أسبح أو يسبح مبني للمعلوم، افرض إني حولته لمبني لما لم يسمى فاعله فقلت يسبح. الآن أسبح أو يسبح يعني أسبح أنا سبحان الله، أو يسبح محمد سبحان الله، سبحان مفعول مطلق. لو قلت يسبح سبحان الله هل يجوز أن أقول يسبح سبحان الله؟ والله سبحان نائب فاعل، لا يجوز. لماذا؟ ما سبب المانع؟ تقول لأن سبحان بطبيعتها وسماع العرب لها أنهم دائما ينصبونها على المفعولية المطلقة، فلا تقبل أن تأتي نائب فاعل ملازمة، خلاص ما هي ملازمة للمفعول المطلق، لا تقبل أن تأتي نائب فاعل. كذلك قال مثلا يجاء إذا جاء زيد، يجاء يجاء مبني لما لم يسمى فاعله، إذا جاء زيد، إذا إذا ظرف ملازم للنصب على الظرفية، ظرف لما يستقبل من الزمان، فلا يجوز أن أقول يجاء إذا جاء زيد، والله إذا هذا الظرف نائب فاعل لا يصلح، لأنه إذا لا تقبل أن تأتي نائب فاعل لأنها ملازمة للظرفية الزمانية، فلا يجوز يجاء إذا جاء زيد على أن إذا نائب عن الفاعل، لأنهما لا يتصرفان، فسبحان لا يتصرف وإذا أيضا لا يتصرف. فذكر مثالا على مصدر لا يتصرف ومثالا على ظرف لا يتصرف. الشرط الثالث والأخير، وهذا حقيقة في الثلاثة كما قلت، في الظرف والمصدر والجار والمجرور، شرط لهم الثلاثة. الثالث ألا يكون المفعول به موجودا، وهذا واضح. الآن ابن هشام كجمهور المحايرة أنه إذا كان المفعول به موجود في الجملة لا يجوز أن ينوب عن الفاعل الظرف أو المصدر أو الجار والمجرور. متى يصلح الظرف أو المصدر أو الجار والمجرور لأن ينوب عن الفاعل؟ إذا لم يكن المفعول به موجودا. لذلك قال ولا ينوب بعض هذه إن وجد في اللفظ مفعول به، وقد يرد، هكذا قال ابن مالك، أنه ورد في الحقيقة سماع قليل إتيان الظرف أو المصدر أو الجار والمجرور نائب فاعل مع وجود المفعول به، ولكن الأكثر على المنع، فقال لا يكون المفعول به موجودا. فلا تقول ضرب اليوم زيدا على أنه زيدا مفعول به واليوم رفعت على أنه نائب فاعل، لا لا يجوز. الأصل أن تقول إيش؟ ضرب زيد اليوم، فالظرف يبقى منصوبا على الظرفية ونائب الفاعل يأتي المفعول به، فإذا جاء المفعول به لا تنوب الثلاثة هذه. لكن يقول ابن هشام الأخفش والكوفيون لهم رأي آخر، قال خلافا للأخفش والكوفيين، طبعا الأخفش كما قلنا تلميذ سيبويه وبصري لكن له آراء كوفية كثيرة، خلافا للأخفش والكوفيين، لذلك انظر ايش قال، وهذا الشرط ايضا جار في الجار والمجرور. هنا اضطر ابن هشام ان ينص على انه هذا الشرط الثالث يوجد ايضا في الجار والمجرور، انه لا ياتي الجار والمجرور نائب فاعل مع وجود المفعول به، والخلاف جار فيه ايضا. فاذا باختصار هناك خلاف في القضيه بامتها، الذي يجيد ذلك وهو الاخفش والكوفيون احتجوا بقراءه ابي جعفر ليجزى قوما بما كانوا يكسبون. الآية في سورة الجارية قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله، ليش؟ في قراءتنا بالمبني للمعلوم ليجزي قوما بما كانوا يكسبون، على قراءتنا مبنية للمعلوم فلا إشكال فيها، ليجزي قوما الفاعل ضمير مستتر، لكن على قراءة أبي جعفر جاءت مبنية لما لم يسمى فاعله ليجزى، ليجزى أين نائب الفاعل؟ الآن هي أصلها ليجزي قوما، قوما هي مفعول به صح؟ فالأصل إذا حولت ليجزى إلى لما لم يسمى فاعله أن يصبح نائب الفاعل هو المفعول به، فالأصل أن يقال ليجزى قوم، قوما تصبح مرفوعة على أنها نائب فاعل، لكن قراءة أبي جعفر جاءت ليجزى قوما، بقيت قوما مفعول به منصوب، فأين نائب الفاعل؟ الأخفش والكوفيون يقولون نائب الفاعل على هذه القراءة هو بما كانوا، الجار والمجرور، بما كانوا الجار والمجرور هو الذي جاء نائب فاعل ومع وجود المفعول به. تلاحظ هنا هذا مناط الشاهد أن المفعول به موجود وبقي مفعولا به وجاء نائب الفاعل الجار والمجرور. طيب سنأتي إلى الرد، وهناك دليل آخر قول الشاعر وإنما يرضي المنيب ربه ما دام معنيا بذكر القلب، فأقيم بما في الآية السابقة جار ومجرور وبذكر أيضا نائب فاعل في بيت الشعر مع وجود قوم المفعول به وقلبه مفعول به. الآن الآية اتضحت لكم، لكن البيت أكيد ما اتضح لأكثركم. أين الفعل المغير الصيغة؟ أين المغير الصيغة؟ نعم أحسن. طب الآن حتى لا يستهلك الوقت كثيرا، المغير الصيغة هو معنيا. طب يا شيخ معنيا هذا مش فعل، معني هذا اسم مفعول. إن شاء الله لما ندرس اسم المفعول سنتعلم أن اسم المفعول حكم المبني لما لم يسمى فاعله، يأخذ حكم الفعل المغير الصيغة، فاسم المفعول يرفع نائب فاعل بخلاف اسم الفاعل. وهذه قضية شفناها كثيرا أثناء الدورة، لكن هنا عليك أن تعرف اسم المفعول يعامل معاملة الفعل المغير الصيغة، فالذي يأخذ نائب فاعل ليس فقط الفعل المغير الصيغة، بل أيضا اسم المفعول يقوى على أن يرفع نائب فاعل. اسم المفعول لا يأخذ فاعل بعده، اسم المفعول يأخذ نائب فاعل. ولكن ابن هشام طبعا لم يشير إلى هذا، لأنه بالنسبة له كتابه هذا واضح، ليس لطالب مبتدئ، ولكن نحن نشير لأنه اسم المفعول يعمل عمل الفعل المغير الصيغة. فمعنيا اسم مفعول، وتعلم من درس نظم المقصود يعلم لماذا معني اسم مفعول وكيف أصبحت بهذه الصورة. فمعنيا اسم مفعول ممتاز، قلبه مفعول به لاسم المفعول، مفعول به لاسم المفعول، وبذكر جار مجرور. هذا الجار المجرور هو الذي جاء نائب الفاعل، لأنه الآن معنيا أين نائب الفاعل لها؟ أي الله معنيا أين نائب الفاعل؟ مستحيل تكون قلبه لأنها منصوبة، قلبه، مع أنه الأصل أن تكون قلبه، هذا هو الأصل، الأصل قلبه أن تكون بالضمة، معنيا قلبه بالذكر أو بذكر، وتكون قلبه، لأن هي لما كان الفعل مبني للمعلوم كانت قلبه هي المفعول به، لما أصبح مبني لما لم يسمى فاعله لكن على صورة اسم المفعول، جميل؟ كان ينبغي أن يصبح المفعول به نائب الفاعل، فكان ينبغي أن يقال معنيا قلبه بذكر، هذا الأصل، المفعول به أن يصبح نائب فاعل، هذا الأصل، معنيا قلبه بذكر. لكن في الحقيقة وجدنا في هذا البيت قلبه بقيت منصوبة على أنها مفعول به، والجار المجرور بذكر هو الذي جاء نائب فاعل وبقيت قلبه منصوبة. فإيش رد ابن هشام على هذا الاستدلال؟ فيقول وأجيب عن البيت، هذا البيت يقول ضرورة شعرية، اضطر الشاعر أن يقول قلبه لأن قصيدته من بدايتها إلى نهايتها مفتوحة ما قبل الهاء، فاضطر أن يقول قلبه لأن القصيدة كلها جاءت على فتح ما قبل الهاء، على فتح ما قبل الروي ما قبل الهاء، فأراد أن يوحد فقال قلبه. جميل. إذا أجيب عن البيت أنه ضرورة شعرية، والضرورة تبيح المحظورة في الشعر، والقراءة قرأت بجعفر قال والقراءة شاذة، وانتهينا من القضية. لاحظوا كيف انتهى الموضوع بسرعة. لكن الآن هناك توجيه آخر في الآية، قال الاحتمال الأول في الآية شاذة، أو الأول أو القول الأول، مش الاحتمال، هو القول الأول أنها شاذة، والرد الثاني أصلا لو قلنا أنها شاذة قال ويحتمل أن يكون القائل مقام الفاعل في الآية ليس بما كان، ليس الجار والمجرور، بل يكون نائب الفاعل ضميرا مستترا في الفعل يجزى، يعود على الغفران المفهوم من مطلع الآية من قوله قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزى قوما بما كانوا يكسبون، أي ليجزى هو قوما بما كانوا يكسبون. فنائب الفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود على الغفران المفهوم ليس مذكورا، المفهوم من الفعل يغفر المنصوص عليه في بداية الآية، فيصبح معنى الآية ليجزى الغفران قوما بما كانوا يكسبون، وأصل الآية ليجزي الله قوما بما كانوا يكسبون الغفران. جميل. أي ليجزى الغفران قوما، وإنما أقيم المفعول به غاية ما فيه أنه المفعول به الثاني وذلك جائز. يعني ابن هشام ما معنى هذا الكلام؟ كم ذهب من الوقت؟ 14. 14؟ سامحونا جدا. لكن أنا أحببت أن أبقى شيء قليل من نائب الفاعل حتى أدخل في الدرس القادم إن شاء الله في الاشتغال وأقطع فيه مشوار. باختصار ابن هشام يقول أصل الآية ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. هذا طبعا هذا يحتاج إلى أول التفسير، هل هذا التفسير ابن هشام فين هو التفسير الظاهر؟ ابن هشام يقول تفسير الآية أصلها على صيغة المبني للمعلوم ليجزي قوما بما كانوا يكسبون، ليجزي الله قوما الغفران، المفعول به محذوف الثاني، ليجزي الله قوما الغفران بما كانوا يكسبون. الآن المفعول به الثاني لم يذكر صح على صيغتنا إحنا نبني للمعلوم. الآن يقول هو ابن هشام على قراءة أبي جعفر ليجزى قوما بما كانوا يكسبون، كأن المفعول به الثاني الذي هو محذوف في قراءة المبني للمعلوم كأنه عاد، المفعول به الثاني عاد على قراءة المبني للمجهول، لكنه أو عفوا المبني لما لم يسمى فاعله، هذه تسمية دقيقة هنا، عاد على قراءة المبني لما لم يسمى فاعله، لكنه عاد كيف؟ عاد على صورة نائب الفاعل. فالغفران على صيغة المبني للمعلوم المفعول به الثاني محذوف لدلالة السياق عليه، لكنه على قراءة المبني ما لم يسمى فاعله عاد وذكر، لكن ذكر نائب فاعل ولم يذكر على أنه مفعول به، ذكر على أنه نائب فاعل. وكل ما في هذا الحال إيش يصبح؟ أن هنا أني أقمت المفعول به الثاني نائب فاعل مع وجود المفعول به الأول، وهذا الخطب فيه يسير. يعني إذا كان هناك عدة مفاعيل في الجملة مفعول به أول مفعول به الثاني، هل يجوز أن أقيم المفعول به الثاني نائب فاعل وأدع المفعول به الأول منصوب؟ طبعا هذا له أحكام في الحقيقة، لكن الأصل الجواز، الأصل أنه يجوز أن ينوب المفعول به نائب فاعل مع وجود وبقاء المفعول به الأول منصوبا، هذا الأصل الجواز، لكن هناك أحكام ندرسها إن شاء الله في الألفية لهذا الموضوع. فيقول ابن هشام أنا أستطيع أن أخرج الآية على طريقتنا من دون حاجة إني أقول إن الجار والمجرور ناب بناب الفاعل مع وجود المفعول به، وهو أن أقدر الآية في أصلها ليجزي الله قوما الغفران بما كانوا يكسبون. الغفران على صيغة المبني للمعلوم لم تذكر، لكن لما أصبحت على قراءة أبي جعفر مبني لما لم يسمى فاعله ليجزى قوما بما كانوا يكسبون، اضطررت أن أقول عاد المفعول به الثاني لكنه عاد نائب فاعل مستتر وهو الغفران، يعني يجزى هو هذا النائب الفاعل هو المفعول به الثاني ومفهومه الغفران، ومفهومه الغفران. وحاصل يعني كل ما في هذا التقدير أو كل إشكال يمكن أن ترد على هذا التقدير الذي أقدره أن المفعول به الثاني هو الذي جاء نائب الفاعل وليس المفعول به الأول، وهذا أمر متسامح فيه لا إشكال. بقيت قضية صياغة كيف يصاغ الفعل لما لم يسمى فاعله، هاي وهذا مبحث صرفي ليس نحوي، كيف نصوغ الفعل نحوله من المبني للمعلوم لما لم يسمى فاعله، ما هي القواعد؟ هذا إن شاء الله نبدأ بها مطلع الدرس القادم وندخل مباشرة في باب الاشتغال. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.